اكزامنرز لذيذ بيبتدي يخيرك، ولو خيرك اختار. يعني مثلا بيقول لك ايه مذاكر ايه يا ابني؟ واحد زي عاشر يقول له كله يا باشا يا ولد، يقول لك طب قول المصدر ما عدا دي حدث خباك يروح شاتمك، ما انت مش عامل ضايع. بقول لك محدود ده انا بقول لك ايه؟ لما انا بقول لك على ما تختار ما تنسى تختار على الصبح، لا مش بقول لك تاخد معايا ايه؟ طب بلاش قول ان فرقته ولا لا. طب مذاكر ايه؟ كل الملك ما عدا دول. يقول لك طب بلاش قول لي الصفحه دي بالرساله دي ليه؟ دي مش عليها مساعدة. يبقى لما حد يقول لك اختار اصبح تقول لك ايه؟ طب ما انا ممكن يقول له اختار اختار حاجه، اقول لي اقول له اختار الابندكس وتقول السيرويد. لا مفيش حد بيلعبك ومش هيكسب منك. يبقى لما اقول لك ايه اختار عمليه تختار، يعني مثلا مذاكره ايه يا بنتي؟ حضرتك اقول لك الابندكسكتومي قولي خلاص. فهمت قصدي؟ تعالى نبتدي بالعمليه دي وان شاء الله اعمل لكم حركه لذيذه عشان يبقى الاوبرتيف فاتحه في نهايه الريفيجن خالص خالص. كبالك النظري اتقال وتراجع وهيتقال تالت مره. الاوفر لما اتقال مره مش كده، ما بقولوش في الاخر اتقال مره خلاص هي مره، لا هعمله دلوقتي وفي نهايه الريفيجن هعمل يوم سيبالك ريفيجن الاوفر بحيث يبقى سمعته توايس خلال المراجعه دي، مره كده مقطعه في الحصص عمليه عمليه من نهايه اخر يوم اللي ينفي بيه المراجعه خالص. واقول لكم الصوت طيبين تقعدوا بقى في البيت، هقول لكم هتبقى يوم ايه ريفيجن الاوفر. فهمتوا ازاي؟ تمام كده. تعالوا بقى نتكلم على اول حاجه ابندكسكتومي اول عمليه. طبعا خلي بالك الاوبرتيف مالوش علاقه بالنظر، يعني مثلا ايه مش لازم اكون قاري الابندكس عشان ابندكسكت، لا ده تكنيك مالوش علاقه بان انا قاري شابتر الابندكس، او ان انا مثلا يعني ممكن اخش راكن سيرودكت انا مش قاري السيرود نظر خالص ودي بتاعت طول مره. الاكتومي بيقول لك تكنيك زي بيشيل السيرويد زي بنقطع زي بنربط غير النظري. النظري مش بيقول لك سمعني كويترز. فهمت ازاي؟ تمام كده. بصوا بقى للجدول. دلوقتي لما نيجي نتكلم على الابندكتومي اور ابندسكتومي. This is the most popular operation and the most basic في المنهج اللي علينا هذا العام. طيب دلوقتي لما يجي الراجل بيبقى قايل لك في اللجنه ايه؟ كلميني يا بنت على الابندسكتومي. خلي بالك ده فيري سيريس. كلميني يعني هيسمع لك، وغير بقى عشرة لما يسمع لك في الريتن، في الريتن بتكتب مع نفسك وتعك وتعك محدش شايفك. غير لما تسمع فيس تو فيس، يعني هو بيسمعك بيكلمك بيسمعك تلاقي الرياكشن ات ذا سيم تايم. ايوه حاجات دي. طب يبقى لازم عندك يكون في سكيدول، يعني مش هتلاقي واحد يقول ايه ذا انسيشن ات از دان ات ذا ماكدونالد بوينت اند ذا ابندكس از انديكيت. عمال يهبل. بص يا ريس، اما اقول لك كلمني عن اي عمليه بتتكلم عن ثمان نقط. بص السكيم اللي موجوده في الورق الاول، كل الكلام موجود ده موجود. في اول صف ان اني اوبريشن ديسكاس ثمان نقط. كلمني انت عن سيرولكتو وعن ابنسكتومي وعن كونسكتومي عن سيفتكتومي، هم ثمان نقط لا تغيروا. انديكيشنز كونترا انديكيشنز بري اوبرتيف بريباريشن مثل فانسيزيا بوزيشن اون تيبل اوبرتيف ستيبس بوست اوبرتيف تريتمنت كومبليكيشنز. يبقى حتى الراجل لو سابني انا عارف انا بعمل ايه، مش قاعد بهبل. انا هكلمه عن الانديكيشن او خلاص هنط على الكونترا انديكيشن، خلاص هقول له بري اوبرتيف بريباريشن، بعد كده العيادة هنبنجه ازاي؟ هنعمل ترابيزه العمليات ازاي؟ بعد كده التكنيك بتاع العمليه، طب بعد العمليه هنعالجه ازاي؟ الكومبليكيشن بتاع العمليه ديت ايه؟ النقطه اللي هتعمل لك ستريس وانت بتذاكر في البيت هي النقطه دي الستبس. ها؟ اللي هي ازاي بنشيل ازاي ده؟ ازاي بنشيل المراره؟ الستبس عباره عن اي اكتب ثلاث خطوات، اي اكتب عايزك تطلع من الحصه النهارده دي انا فهمت الاوبرتيف، انا اقدر امسك الاوبرتيف واقرا بقى دلوقتي من غير ما انت عارف تقرا. الاي اكتب تتكون من ثلاث خطوات، انسيشن واكسبوجر، دي فاسكولاريزيشن ريموفر، بص ابندسكتومي، اوفريكتومي، هيستريكتومي، ماستكتومي، اي اكتومي هي ثلاث خطوات. ايا كان بنشيل اوفري، رحم، بنشيل ثيرويد، بنشيل بريست، بنشيل كلوه، بنشيل طحال، اي اكتب من ثلاث خطوات لازم تفتح وتكسبوز الاورجن، بعد كده لازم تربط البلاد سبلاي، وبعد كده تسلكه وتشيله ترميه في الزباله. تعال نطبق الكلام ده على الابندكس. يلا بقى كمان النهارده مش هعلمك بس اوبراتيف طريقه البرزنتيشن، كمان في طلب بتقفل اللجان مش شاكش ميزان، عارف الطالب ما يذاكرش ويضيع، طب ده لوجيك. يعني زعلان ليه؟ ما ده اللي بيغيظني، ما ذاكرتش فجبت درجه وحشه، ايه الغريب في دي؟ وحتى ما بس اعمل ايه يا باشا؟ انا ما ذاكرتش اوبرت بصراحه ودخلت في حد اقول له جزاء الوفاق مش كده غلطان بس خلاص. لكن يسحب عليك واحد يقول ايه يا دكتور وحياه ابويا انا طلع عين امي في كتاب ده خلص ودخلت اتبهدلت في اللجنه ليه بقى؟ في طالب باد بريزنتيشن هو بيبوظ اللجنه بنفسه. مش كل الطلبه اللي ضاعت مش مذاكر هو مش بريزنتبل. يعني مثلا تعالى اديك اكزامبل يبوظ لك اللجنه. اما تيجي تبتدي اول حاجه ايه؟ كريم ده على من ست انديكيشنز لازم تبتدي وتقول حاجات الكومن انديكيشن في الاول. يعني اكيوت ابنسايتس لو قلتها رقم اديت تبقى اللجنه باظت منك. قالوا ايه؟ اكيوت في طالب يبتدي اول حاجه باللجنه. ايه يعمل الانديكيشن؟ قول له تيومرز اوف ذا ابندكس. خلصت. انت استفزيت؟ يقول لك ايه ده؟ بتشيل ازاي ده فين؟ تيومر ايه تيومرز انت تعرفها؟ ما هسألك نظري ده ما انت بتشيلنا على الصبح. لازم يشيلك تيومرز اوف ذا ابندكس. يقول لك زي ايه؟ تقول له ادرينو كارسينوما وكارسينوما تيومر. يا لا امه. يقول لك طب هو الانسز في ادرينو كارسينوما في الابندكس كام في المية؟ في بوركينا فاسو. عايز انزل وقدم كاسوم في الابندكس في بوركينا فاسو وفي نيكاراجوا وفي جامايكا ورواندا رواندا. فمين قال ازاي؟ لا في زامبيا. ما غيظ بقى في زامبيا والجزائر. فمين قال ازاي؟ فازاي بقول لساعات قد ايه؟ جماعه تبتدي واتس كومن از كومن. عايز رايي انا بقى مش واتس كومن عين اقول الرير. عايز رايك ياسر وانا من اول السنه عمري نصحتكم حاجه غلط امشي وراها مش هتضيع. لو انت الاول عايز توصل ما تقولش الحاجات الرير. خلي تقول واتس كومن بس والرير ما تقولوش ما تفتحش عينه عليه. يعني مثلا ايه الانديكيشن بنسيب هما اتنين كومن انديكيشن اكيوت ابنسايتس. عايز رايي انا ينفع ما تقولش غيره. بص بص اقول له ايه بص ذا موست كومن انديكيشن اوف ابندكسيكتومي از اكيوت ابندكسايتس از كونترا انديكيتد ان ميثود ابسنت. يعني انت فاهم قصدي اقول ايه؟ اسرقه وعدي ولا اجيب سيره تيومر ولا بتاع. ما تفتحش حاجات في اللجنه ضدك. كان اللجنه قالت بغم يا جماعه ابوس راسك في اول عمليه هعلمك مش ازاي بس وطريقه البرزنتيشن هتتكلم مع الراجل ازاي. يبقى في اول عمليه اقول له ايه؟ بص يا رجاله اكيوت ابندكسايتس رقم اثنين انترفال ابندكسيكتومي افتر ريزولفد مثلا ابسس. دول اهم اثنين انديكيشن. واحد يجي له ماس او اكسس هدول ريزولوشن نشيل ازاي ده بعدها حاجه اسمها انترفال ابندكت مخدات في النظر وهنريحها في النظر. لكن عايز اقول ايه؟ يبقى اول حاجه ايه؟ اكيوت ابندكسيتس رقم اثنين انترفال ابندكسيكتومي افتر ريزولفد مثلا ابسس فينش. اذر انديكيشن زي ايه بقى؟ تيومرز في الابندكس كرونيك ابندكسايتس ميكوسيلو في الابندكس دايفرتيكولوم في الابندكس. ودول الورقه على فكره مكتوب عندي كده مكتوبه الكومن اللي كذا والليس كومن اللي كذا. الليس كومن ده ما تجيبش سيرته ما تجيبش سيرته خالص. طب انا حاططهم في الورقه ليه؟ عشان لو واحد استفزك ساعات تقول له ايه؟ اكيوت ابندكسايتس انترفال ابندكسيكتومي افتر ريزولفد مثلا ابسس وايه كمان؟ يبقى هنا زنقك بقى لازم تقولي له يقول لك في اذر ريد انديكيشن. بس خلي بالك هنا بقى ان انت ماشي حلو ده هو اللي قال لك كل في رير انديكيشن. يبقى انت حتى راجل محترم ده انت ما قلتهاش اللي هو لفت نظرك وقال لك انها رير فلان ده ماشي لوجيك. لكن انا ما استفزتوش قلت له اول حاجه دايفرتيكولم اوف ذا ابندكس يا جدع ده على الصبح هتشيل كده ابدا. ايه دايفرتيكولم اوف ذا ابندكس؟ كان راجل استفز يقول لك هو ايه دايفرتيكولم اوف ذا ابندكس؟ احكي لي بقى عنه. ها؟ يا باشا ما اعرفش الاسم. يقول لك لما انت ما تعرفش الاسم تجيب سيرته. انا ما اعرفش الاسم. ما بالك انت ما تعرفش في مين قصدك؟ يبقى ديت انديكيشن. اثنين كونترا انديكيشنز ابنديكولار ماس اند ابسس ار ذا مين كونترا انديكيشنز. بري اوبرتيف بريباريشن مقاس بريباريشن معين. لا اسم الورقه كله في البيت بس ما عرفش خالص اول عمل. ليه اول عمليه سيريس وليه قلت لكم بدانا 10؟ اللي اول عمليه هي الدينومينيتور. يعني ايه؟ لو الطالب حبها تحب ايه الاوبرتيف. فمين؟ لو كرهتها تسد عادة الأوبرت. عشان كده ما ينفعش تكره الأبندكس. خلاص لو أنا فهمتها تلاقي إيه خلاص هي ريبيتيشن بتكرر. خلاص؟ بص بقى يا جميل. بص يا جميل. يبقى الإنديكيشن أكيوت أبندكسايتس أند إنترفال أبندكسيكتومي أفتر ريزولفد مثلا أبسس. وأنت مش سامع بقى ولا تقول بقى غير كونترا إنديكيشنز أر ابنديكولار ماس اند ابسس. فهمت قصدي؟ انت اسرع الاكزامينر هو ليه جاي رحت ماسك عمال تجري هو مش عارف يمسكك. هو ده الواد اللي يجيب درجات. غير الواد بيقعد يرغي ويفتح عينه على الحاجات ويجيب حاجات بالنظري وحاجات رير لانك اتكعبلت. فهمت قصدي؟ نفسك باطل منك تعرف ازاي؟ فاهمين؟ مهم قوي الكلام بقوله لحضرتك ده. رقم اثنين البريباريشن، مراقب بريباريشن معين ازاي ده؟ فاهمين قصدي ازاي؟ هي الروتين بريباريشن العادي لو اي عيان اي قبل اي عمليه لازم يكون صايم فاصلي 6 ل 8 ساعات. رقم اثنين شيفنج الاوبرتيف سايد لو كان في شعر، ده بالنسبه للرجاله. يعني ساعات تلاقي راجل الحته دي مشعره، طبعا ما بنحبش تعمل انسيجن في وسط الشعر عشان بكتيريا فلورا تعمل لي ممكن انفكشن بعدين، فبيجي الواد التمرجي بعدها قبل العمليه قصدي بيجيب مكان حلاقه ويحلق لي مكان ما هشتغل. فاهمين؟ طب لعلمك ما تجيبش سيرتهم ليه؟ لان ده مش بريبريشن خاص بالزايده، يعني ما تبص يبقى انا اتمنى اكون علمتك ايه؟ ما ترغيش مع الاكزامينر. انا مش عايز الرغي مع الاكزامينر يبوظ اللجنه. العيال اللي الاوائل الدفعه ايه؟ طالب بيتكلم باي ذا شورت بوسبل واي معلومات صح. فاهمين؟ معلومات صح وبسيطه ورا بعض ما بيغلطش ولوجيك وسريع. تلاقي الواد يخش تك تك خمس دقايق خد في المارك ومشي. واحد تاني بقى له ساعة الا ربع وهياخد صفر. هي كده في عيال بتعرف تضرب هدف. فاهمين قصدك؟ ما تلغيش، يعني بقول ايه؟ بريوبرتيف بريباريشن ناثينج سبيسيفيك. طب ناثينج سبيسيفيك بتجيب سيرتها ليه؟ خلاص ان الفصل والشيفنج ما بيتقالش عليهم اي عمليه غير يكون عيان صايم وحالق لو في شعر مكان العمليه، يعني دي مش خاصه بالابندكس. خلاص ده روتين ما تجيبش سيرته خالص. العيان بينام على خبيصة العمليات سوبايل. الانستيزيا جنرال الدوتراكية الانستيزيا وذ ماسل ريلاكسن اللي هي الجنرال انستيزيا. طب لو الجنرال انستيزيا كونترا انديكيتد هنعملها بسباينال انستيزيا. طب لو سباينال كونترا انديكيتد ايفن باي لوكال وانس وي وونت تو دو ابندكس نو كونترا انديكيشن. يعني العيان مثلا عنده سي او بي دي ما ينفعش نديله جنرال انهريشن انستيزيا نديله سباينال بينجنزم. سباينال ده مثلا بكونترا انديكيت ناس هايبوتنسن ان هو بيعمل سمباثيك بلوك في اللي هو الهاب اوف ذا بادي فبيعمل بولينج للدم ده. فلو واحد هايبوتنسن وديته سباينال ممكن يارست منه ساعتها بنعملها ايفن بلوكال. فاهمين قصدي؟ يعني برضه وصيتي ليك تاني جماعه اهم حاجه تعلم البرزنتيشن. بص ما تلغيش يعني الانسيز جنرال ما تخيروه شو اف كونترا انديكيتد. لا ده انا هنا بعلمك لو هو سالك انا طب لو كونترا انديكيتد تقول له ندي سبايك. طب لو كونترا ندي له بس انت ما تطلعش في الكلام ما تلغي. يا ابني اللي بيضيع رجال الشاب بالنسبه للطلبه المذاكره الطالب الغاية اعملي فاكر ده كثره علم كثره علم بتضيع. انا قلت اهو بص انسيزيا جنرال. تعالى بقى اقول لك حته جميل. انا قلت كام نقطه دلوقتي؟ خمسه. دول بقالي بشرح فيهم بتاع ربع ساعه او ثلث ساعه عشان اول عمليه بس في الامتحان دول يتقالوا في خمس ثواني. يعني ايه في خمس ثواني؟ بص لو انا دلوقتي طالب في الامتحان اقول الحته دي ازاي؟ اوصل لهاب ستيبس في ثلاث ثواني. اقول له ايه؟ الكلام ده يبدا من ست. اقول له حضرتك ابندستومي از موست كومن انديكيتد ان اكيوت ابندستيتس اند ان انترفال ابندكتومي افتر ريزولف ماس اند ابسس. ذا مين كونتر انديكيشنز ار ابندكتومي ماس اند ابسس. The patient lies on the operating table in a supine position and the anesthesia will be general anesthesia. هو ده هو ده قال على الدفعه. فهمت؟ لا رغيت ولا قلت ولا قصد ولا رير ولا كومن ولا انت فاهم؟ هو ده الارواد الصح. في ثلاث ثواني كنت انا بتكلم على الستيبس خلاص. سرقته في خمس حتت. فهمت قصدي ازاي؟ تمام. تعالى تعالى بعد كده نتكلم على ايه؟ اوبرتيف ستيبس. ايه بقى الستيبس اوف ابندكتو؟ بص يا جميل اي عمليه بتتكون من ثلاث خطوات انسيجن اند اكسبوجر دي فاسكولاريزيشن اند ريموفال. جماعه الحصه المراجعه بتاعتنا بعد بكره الثانيه هسالكم في الاوبرتيف. الاوبرتيف ابوس راسك العمليه دي ازاي في نفس اليوم؟ انا عجزت لك عمليه عمليه وكان بص خلي بالك في الاخر هتلاقي بقى في كتاب. في الاول عمليه تاخد معاك ربع ساعه مذاكره 10 دقايق مذاكره. طب سيبها بقى تجمع تجمع وفي عندك كتاب لود. خد بالك مشكله ما تخلص منها. هيتأول كل حصه في الاوبرتيف بالذات هسأل هاخد اختبارات اكسامبلز كده وليه ليه مش عارف وليه كذا. اللي مش هيعرف هديله كده 200 في جنيه. خلاص؟ بص بقى يا ريس، تعالى بقى نقول العمليه الابندسكتو بتتعمل ازاي؟ اول حاجه انسيجن اند اكسبوجر، دي فاسكولاريزيشن ريموفال. بص يا جميل، انسيجن اند اكسبوجر، ايه الانسيجنز بتاعت ازاي ده؟ بص يا ريس، ازاي ده في عندنا، ده بحد ده طارق من بره الله يخليك، ازاي ده في عندنا نوعين من الابندسكتو بنعملهم حاليا، يا اما اوبن ابندسكتومي وزاد ده الموست كومن رود او لابروسكوبيك، يا اما بنفتح فك او ممكن بايو نباتر قلم احمر يا اما اوبن اور لابروسكوبيك، اوبن اور لابروسكوبيك. هنتكلم على الاوبن ابندكتومي. ايه الانسيجن؟ عندنا في ثلاثه فيموس انسيجن بنعمل منهم ازاي ده؟ حاجه اسمها جريد اير وده الموست كلاسيك، حاجه اسمها لينز انسيجن ودي حاجه كوزمتيك، والرايت لور باراميديال وده حاجه اكسبلوراتوري. الله، بص كل انسيجن له دماغ. يعني ايه؟ الجريد اير ده كلاسيكي، ده بيشتغل منه. اللينز انسيجن ده حاجه كوزمتيك، الرايت لور باراميديال ده بنعمله لما بنكون عايزين تكسبلور العيان، بيدي وايد فيلد. في الامتحان يا ريس ما تخيروش، انت تقول الجريد اير بس، مش عايز رأي انا. انا اقول ايه؟ الانسيشن هو الجريد اير، هو جاي يسالني، طب لو عايزين يعني الجريد اير ده نخليه مور كوزمتيك، تقول لي بيه ليه؟ هنقول التفاصيل دلوقتي، نفتح حاجه اسمها لينز انسيشن. ماشي يا حضرات؟ طب يا ابني العيان عنده برفوريت ابندكس بقى وعايزين نكسب دور ونشوفه بريدورايتس، يبقى لا ينفع ده ولا ده. حضرتك بقى هنفتح حاجه اسمها رايت لور باراميديا. فاهمين قصدي ازاي؟ جماعه يلا بقى نقول الكلام الجميل ده. ايه الجريد اير انسيجن؟ هنقولهم واحد واحد. طبعا انتوا عارفين يا جماعه دي كده الامبلايجاس، دي لانجيش باك سباين. لو وفرت خط ما بينهم كده المنطقه وخدت الخط ده قسمته تلتين ميديال وتلت لاترال، النقطه دي بيسموها ماك بيرن بوينت، بيسموها ماك بيرن بوينت. بص يا ريس، ايه الماك بيرن بوينت؟ دي ابوينت اوف جانكشن of the medial two thirds and lateral one third of a line joining the umbilicus to anterior superior iliac spine. طب دي اهميتها ايه؟ دي surface anatomy of the base of the appendix. ايه اهميه النقطه دي؟ دي اللي بعمل عندها جريد اير انسيجن. يبقى تعالوا بقى يا جماعه لعلمك، اصعب بقى في ازاي ده هو الانسيجنز. ازاي ده نفسها عمليه سهله، اصعبها الانسيجنز. يلا بقى، اول حاجه الجريد اير انسيجن. السايد دكتور بايسي بره خليه معايا، السايد it is perpendicular to the McBurney's point. It is perpendicular to the McBurney's point. ادي اول حاجه السايد perpendicular to the McBurney's point. يسالك السؤال، تسيب الورق على الشقه، قلت لكم ايه؟ هسمعكم الابندكس مرتين في الريفيجن ده، مش نطبق وانس توايس. خلاص؟ بص يقول لك طيب اشمعنى النقطة دي؟ قول له يا باشا أصل ده السيرفيس أناتومي أوف ذا بيز أوف ذا أبندكس. سيب سيب النص كده، يقول لك هو ده يعني لازم بالعكس a good surgeon who will put his incision according to the point of maximum tenderness. كان ده قديم وقلناه، لعلمك ثلاث أرباع جراح مصر المحروسة ما بيعملش المعلومة دي، بالذات بره الجامعة. يعني إيه؟ هو راجل جاي من بيته بحقه، ازاي ده نفتح عند الميد بيرن بوينت؟ ما بيغيرها غلط طبعا، بس ازاي ده دي فاجر وجزء المكبيرن بتاعتي انا ايه كاس؟ ما كانش شغال عليا. فاهمين قصدي ايه؟ مش شرط يبقى زي ده، ساعات تبقى اعلى شويه، ساعات ميديال شويه، ساعات اوطى شويه، انت بتعمل ايه؟ اكوردنج البوينت اوف ماكسيم تندرنس. يبقى لما اجي في الشفا اقول له ايه؟ السايد ات از بيربنديكولار تو ذا ماكبيرن بوينت، اور ات از بيتر to be tailored according to the point of maximum tenderness. بديك بقى الجمل، دي الجمل مفاتيح اللجنة، اي جراح تقول له الجملة دي احترمك على طول. ليه يبص لك كده بعين يعني بدأ يرفع احترامه ليك سنة، تقول له ايه؟ لأن دي كلمة يعرفها واحد عمل براكتس، واحد سامع كويس. خلاص؟ يبقى زي ما بقول سعادة ايه؟ It is put according to the point of maximum tenderness. يلا بقى جميل، الانسيجن ده طوله قد ايه؟ لا سيب الورق عشان خاطر، بقول لك عشان خاطر اسمعوا ازاي؟ اراجع لكم بعد بكره تاني. انا اهم حاجه عندي ايه؟ لو انت فهمت اول عمليه خلاص بقى عندي لعلمك دي انا بعتبر الاوبرت بيخلص النهارده، لما الطالب فهمت عمليه كده حرمت. فاهمين قصدي؟ بص بقى جميل، بص يا جميل، بص حتى درجه ساعات طلبه بحبهم في الاوبرت كل يوم ريفيجن جيت تعبانين هناخده كل اوبرت يبقى علاج انترستنج. يقول لا لا يا خلاف حاجه لذيذه كده. ماشي يا جماعه؟ صلوا على الرسول. يعني قول تاني من الاول. بص بقى يا ريس، بص يا حبيب قلبي تاني ازاي ده بنعمل الانسيجن اسمه ايه؟ اسمه جريد ايرون. بيتحط فين؟ عند المكبيرن بوينت اوربيتال توربيدال اكوردنج تو ذا بوينت اوف ماكسيمم تندرنس. جميل. طوله قد ايه؟ لما بوصف كلاسيكيا قالوا 5 ل 8 سنتيمترات. بيني وبينك كتير، 5 ل 8 سم كتير جدا. بيني وبينك 2 سم 3 سم 4 سم بالكتير. هو عايز رايي انا ايه اللي بيحكم العيال فين ولا رفيع؟ بصراحه جدا العيال كل ما كان رفيع 8 سم كتير جدا. انا عملتها 10 بصراحه ساعات، بكون عيال اوبيس بقى، مره عملت زيادة واحده 160 كيلو. فتحت جرحه 12 سم. ليه؟ انا عندها بس الساق كلها فات 15 سم. فاهمين؟ يعني ليه فتح جرح 12 سم وضيق؟ ازاي ده على بعد كيلو جوه؟ غير مثلا ساعات تلاقي ايه؟ جاي لك واحد او واحده كده ايه؟ تيوبركلس، ده جميل قوي ده، هو سكن سكوفيت، فاهمين؟ ده يعني فتحه سم ونص تشيل ازاي؟ بصراحه اللي بيحكم لي عند تخين ولا رفيع، يعني الناس الوسط العاديه بيبقى لها تخين ولا رفيع 3 4 سم بكتير حلو قوي. فاهمين قصدك؟ 5 ل 8 كتير، يعني انا عملت كده قلت افتح 3. فاهمين؟ حلو قوي 3. احتجت مثلا نص سم تزوده وانا شغال ماشي، لكن 2.5 3 حلو قوي عشان ينزل يطلع كوزمتيك. ليه؟ طالع موضه دلوقتي الناس كلها ولازم ما تسلم للسوق. بصراحه انت عايز تكسب فلوس. تكسب يعني ايه؟ بتعمل شغل العيال كويس ما لم يجي على السيفتي. يعني العيال كلهم والعيال ما يشوفش انت عملت ايه جوه. العيال يقول لك الله جرح صغير وحلو. ممكن الدكتور عكاك عامل عليه جوه زي الزفت، هو العين دماغهم غبيه جدا، هو بيقيم العمليه من بره، يقول لك اه عامل لي جرح صغير ومش باين وحلو الدكتور ده شاطر. فبنعمل جروح صغيره ما لم تتعارض مع السيفتي. فاهمين؟ يلا بقى بنعمل ايه؟ يلا بص يا جميل، بص بنفتح سكيل. يلا وعندنا السي دي للعمليات دي كلها حضرتك وداتا شو. المهم بس تفهم عشان ضعف الناس هتعرف. المهم بس تبقى فاهم ايه الستبس. بص يا جميل، بفتح سكيل سبكوتينيوس. يلا بصوا سكين وسبكوتينيوس، اول عضله بتقابلني هي الاكسترنال اوبليك نازله داونوردز فوروردز اند ميديال. هو طبقات البطن سكين بعدين سبكوتينيوس وبعدين العضلات. العضلات عندنا اكسترنال اوبليك انترنال اوبليك بعدين ترانزفيرسس ابدومينال وبعدين البريتون. فانا همشي بالترتيب، فتحت سكين وسبكوتينيوس، اول عضله بتقابلني هي الاكسترنال اوبليك نازله داونوردز فوروردز. خلي بالك بقى يا جميل، الاكسترن تعالى اتكبر عشان اللي ورا يشوف. بص الحجز من جنب اكبره اهو. بص بقى كده، اول عضله بتقابلني هي الاكسترنال اوبليك بتبقى نازله. بص داونورز فوروردز اميديال بالمنظر ده كده، تبقى نازله. بص بقى داونورز فوروردز اميديال، دي كده الاكسترنال اوبليك. خلي بالك لما بقول نازله ازاي هيسالك، هتعرف الاكسترنال اوبليك ابونيوروز ايه الدايركشن تو فايبر داونورز فوروردز اميديال. كلام حط له كيمو كده داونورز فوروردز اميديال. بفتحها خلي بالك الجمله اللي جايه اداني معايا 50 دولار عشان خاطر 5 دقايق. اوبرت عايز كده، عايز دماغ مش عايز ورق وزفت. بص بفتحها ماسل سبليتنج، بفتحها ماسل سبليتنج يعني الونج نوت اكروس اتس فايبرز. يعني بالعربي بقى اعمل ايه؟ جايب المشرق وروح فاتح فتحه صغيره كده بتوين فايبرز واكملها بالمقص لتحت ولفوق واعمل لها ريفليكشن. لما بعمل لها ريفليكشن فاهمين قصدي؟ طلعتها لبره اهي، بفتح انا ماسل سبريتنج، باجي بغزها كده غزه صغيره بالمشرق وبالمقص اقصها فوق ده واعمل لها. اهم حاجه لازم يسمع منك، لا كل معايا هنا جماعه هديل، اول عمليه في الاوبرتيف ممنوع الكلام، السرحان اي حاجه عشان خاطر بيقول لك دي عمليه بتحدد كتاب. خلاص بص انا بعمل لها اهم حاجه عايز اسمع جملتين ماسل سبليتنج، بعدين تعمل لها ريفليكشن يظهر لك بعد كده عضله تحتيها اسمها انترنال اوبليك بتبقى ماشيه بالعرض كده. خلي بالك الانترنال اوبليك والترانسفيرسس ابدومينس تحت الامبرايتس الاثنين ماشيين بالعرض. خلي بالك الاثنين ماشيين ترانسفيرس. وخلي بالك انا بفتح اول عضله مين؟ اكسترنال اوبليك، المفروض ثاني عضله مين؟ انترنال اوبليك بقى ترانسفيرسس. لا احنا الترانسفيرسس والانترنال بيبقوا فيوز مع بعض فبنفتحهم كوان لير. يعني ايه؟ خلي بالك انا عندي طبقات البطن ثلاث عضلات اكسترنال انترنال ترانسفيرسس، انا بفتحهم على خطوتين. ليه؟ يعني بلاقي الاكسترنال سيبريت الانترنال والترانسفيرسس فيوزد مع بعض، فبضطر افتحهم كوان لير، انك لو حاولت تسلكهم بعض هيخر هيحصل بليدنج، فبنعمل ايه؟ بفتح الاثنين دول كوان لير بس، يبقى كده خدت على البريتون. بفتح الاثنين دول ازاي؟ اجين اجين اجين اجين ماسل سبليتنج الون ذا فايبر. بنفتحها ازاي؟ بفتحها باي كلوز اند اوف سيلز فور انيشال سيبريشن تو بي كومبليتد باي فينجرز. الله ايه الجمله الغبيه دي؟ تلاقي سهله بص بس عايزه تحفظها بص ولا ايه؟ بفتحها باي كلوز اند اوف سيلز تو بي كومبليتد باي فينجرز. ليش بنقول بالعربي كده؟ طب نفسرها عشان نفهم بتقول ايه؟ سهله جدا. بص العضله اهي ماشيه ترانسفيرس حلو؟ والحكيمه ايه؟ بص اسمعنا اشخاص هات مقص يا مس هات مقص يا مس مقص المقص في ايديا المقص ومقفول اسمه كلوزد لما افتحه كده اسمه اوف او اف اف فاهمين؟ كلوز اوف بقى اقول ايه بص بص كلوز اند اوف سيزرز تو بي كومبليتد باي فينجر فبقى هو بس يسمعك انت عايز تحفظيها فاهمين؟ مش اقول لك يعني ايه الكلام ده تعالى فهمت بقى اهي هي ماسه من العرق بنفتحها ازاي في ثانيه يا ناس دي ايوه شاطره شوف البلد تفهم عامل في ايديها كده يبقى بلد تتخيل حواليه هات لي مقص يا ناس راح مديها المقص راح اجيب المقص وادقه في العضله مقفول اهو عاد كلوز اوف وروح فاتحه كده عمل لي ايه؟ خرقه في العضله ان شاء الله غلطان اروح مدخل فيه صباعين الاندكس واروح اروح فاتحها فاهمين ايه بالمنظر كده بالظبط فاهمين قصدي ازاي؟ دي ورقه كده باجي ايه؟ كلوز اند اوف سيزرز يا راجل بسرعه يا راجل ها؟ ها تمام هي دي العضله اهي باجي بقى عامل بص كده بص كده مقص يا مس بالعربي بص بص بص بص عشان ما تفرجوا على الداتا شو متخيل مقص يا مس اهو مقص اهو راح ايه ده كده اهو وراح عامل فتحت على خرم اهو مش كده كلوز اهو بعيد اهو مدخل الاندكس ده والاندكس ده بص بص اهو اتمنى تكون فهمت ابعاد الجمله بس عايز الشفوي الحمد لله طلعت مشهورين في الاردن وماشيين بيعبروا باللغه العلم مش ايه؟ وي اوبن ذا ماسل وي يوز ذا سيزر تو بي اوبن اند زيت وي بوت ذا فلتا دو بي ار اند زيت اربط ومرجع بص حاجه تقلب على الصوت شياكه اللغه بتفرق ما بتعبرش من خلال نفسك تعبر باللغه اللغة يعني بص في طالب يقعد يقول الخطوه دي خمس دقايق وي اند ايدنتيفاي ذا نيرس will give us an instrument called the sizzle. This instrument is a sizzle but and حياته مسخره لغويه وممكن عينه وفر الخطوه مش عارف يصيغها. هي بص في جمله موجوده في كل المراجع يقول لك ايه؟ It is open by closed and off scissors to be completed by fingers. Finish. خلاص هي احفظها بقى يعني لغويا حلوه ومعبره هو رايح حافظها جدا فهتعبر عن اللي هو حافظه تقعد بقى تعبر بلغتك ها جميل يبقى ايه فور بوث ات از سيبريتد انيشيالي باي كلوز اند اوف سيزرز تو بي كومبليتد باي فينجرز الله عليك خلص الكلام فهمت قصدي ازاي؟ تمام تعالى نفتح الجرح بص بص بص يبقى الجرح دي عامل ازاي؟ تعالى نكبر الجرح كده بص يا واد ادي الاكسترنال اوبليك اهي بص بص بص اهي بص واتفتحت وشدناها في الدير ريتراكت وبعد كده الانترنال والترانزفيرسس كانوا ماشيين ترانزفيرس فتحتها وشدتها بالدير بقى ده منظر الجرح بص بص بص اهو ادي اول خطوه عشان خطوه على فكره في الاوبرا دي بيجوز الاسئله في العزف يعني حد يشتغل خطوه يقول لي دكتور عيد لي انت اما خلص ازاي ده؟ طب انا بقول لك هسافر يعني ايه؟ فوتش كلمه خلاص يفهم من هذا بقول لك يا جماعه خلصنا ازاي؟ يعني تبقى انا بطمن عليك طب لو سالت في الاوبرا قبل سكت هتقول فور مارك في اللاند خلاص مش هسالك بره الكلام ده حاجه خلاص عشان حاجه ارفع ايدك كله جميل يبقى انا كده فتحت سكين وسبكونتينيوس وعملت ماسل سبليتنج خلي بالك الاكسترنال اوبليك والانترنال والترانسفيرسس اول ما انا فتحتهم بيظهر قدامي هنا ايه بقى؟ شويه دهنه كده اسمها الاكسترا بيريتونيال فانز فاهمين؟ دول مزقوم بحته شاشه to be built by goals build يعني اشرب حته شاف بعد ما اشربهم كده يظهر قدامي ممبرين اسمه البريتونيوم وي اوبن ذا بريتونيوم او انتر ذا ابدومين وكده خلص الانسيجن اول ما تقول له ايه هتورك ايه وي اوبن ذا بريتونيوم يقول لك هاو الميريتون نفتحه ازاي؟ ازاي تفتحه؟ حاجه اسمها التنتنج ماسود، يعني ايه؟ ايوه لازم ترفعه وتقطعه، بمعنى لو سمحت ممكن تقطعي لي التيشيرت اللي انا لابسه ده بس من غير ما تعوريني، لو انت عضيت وعملت حاجه بمشرط فرق هتعوريني اكيد. ليه؟ لان المشرط هيعدي منك هيروح فاتح التيشيرت وداخل معوره، لو سمحت تعالي التيشيرت من غير ما تعوريني، ليه منطقي لازم ارفعه ده. الله ينور عليك. شوف لوجيك لوجيك، فاهمين ازاي؟ لازم ارفعه كده الاول وبعدين اقطعه في الاول احسن ما اعورك. حلو، جسم ده هو السيكر والشيب ده هو البريتون، اهو ادي السيكر وادي البريتون عليه. لو انا كتبت بقى رحت جايب مشرط وفجاه كده هروح المشرط معور البريتون وداخل غارق في السيكر، فبنعمل ايه؟ تقول لي لازم ترفع. بارك الله فيك، يبقى لازم البريتون يترفع عشان ما يعورش حاجه. مش بتضايق البريتون ده من بريت زي ورقه السيجاره كده. بص بنفتحه ازاي؟ بقى بقول حكيمه ارتري فورسبس يا مازن، هوريك الالات. بص هو كان حاجه اسمها ارتري فورسبس، روح شد ده. بص بص بص في الانتر فيو، بص كان نايم على السيكر ازاي، بص لما انا شدته بص بص بص بعده وروح برضه على اثنين ارتري فورسبس كده معلقه باثنين ارتري، وكمان واروح حاطه على صباع. انت بصباع ركز العمليه بالظبط، مش الشغل مش في الدروس، يعني عملت العمليه بص بالضبط باثنين ارتري كده واروح حاطه بالشكل ده بالظبط، مش عاجبني التفاصيل دي، ده انا بخيلك يعني دي الماسكه الصح، بحطه على الاندكس الليفت وبالليفت سم واتاكد مفيش حاجه من التو لايرز، وبعدين اقول لها دي مشرط يا ميسي، واروح فاتح كده لفوق، حتى بص بص مش لتحت، انت فاهمين حاجه؟ عشان المشرط لو فلق يضرب في عين الاسيستنت مش في السيكم، فرض فلق مني يعور النايم، فرض فلق مني فقع عين النايم، هقول له نايم ايه؟ سوري، هيقول لي ايه؟ العفو يا بيه، خلاص ويتش از مور فاليبل، عين النايم ولا السيكم؟ السيكم، الله ينور عليك. فهتقول لك ايه؟ المشرط لما بتفتح تفتح فيه لفوق عشان لو طار يطيح وش الاسيستنت، الاسيستنت ده بتاعي ده النايب بتاعي، اما اطير له عين سوري يا ابني، قول لي انا ما حصلش حاجه يا بس وهيكمل العمليه عادي، هيقفل عينيه ويكمل لغايه الاخر، يعني بعد ما يخلص بيروح له غير عضل فعلا، احنا ما نقدرش نستاذن اثناء العمليه، فهمت قصدي ازاي؟ تمام كده يا رجاله. بس فتحنا كده البطن، يا بنفتح ايه؟ لا نرد عليه ها سكين وسبكوتينيوس، ها هي اول عضله يلا ها اول عضله اكسترنال اوبليك، وبعدين انترنال وترانزفيرسال، بنفتحهم ماسل سبريتنج، نزول اكسترا بيريتونيال فات وبعدين نفتح البيريتونيال تنتنج ميثود، نرفعه باثنين ارضي واعلقه على صباعي وافتحه بالمشرط، فاهمين قصدي؟ وانس وي اوبن ذا ابدومين بتلاقي سايز وبتديكم انفلاميشن بقى واضحه، تبص تلاقي البط عليك شعر، تلاقي مثلا في سيره ديشارج، تلاقي مثلا مومنتم في الفلور اوف زون، المومنتم ده بيجي عند زايد الفريم، تلاقي باس، دي معناها التشخيص كان مظبوط، غير مثلا لو فتحت لقيت دم انهار يبقى اكتوبك جت، خبات مثلا واحده ست وانا فتحتها لها زايده، فتحت لقيت دم، الزايده بتنزل؟ لا، يبقى الست يبقى انت فاتح غلط يا بولية، يبقى تلاقي الست ايه ده؟ ده في ده الصغير، ايه ده؟ يكتبك واو، وانا كنت فاكرها زايده؟ ايه ده نسيت اسالها عن الدوره يا ما انت بوليه ها؟ لكن ايه بحس ان التشخيص صح اول ما تفتح تلاقي سيره الشر، تلاقي مده، تلاقي اومنتم، دي معناه ان تشخيصك مظبوط، لكن اول ما تفتح لقيت دم تبقى انت غلطان يا بوليه، الست دي مش زايده اساسا. فاهمين قصدي ازاي؟ فيري جود. بس يا عم اي تعالى اسالك اسئله على الجريد اير سيشن، يلا السؤال اللي ما حدش يقدر يساله لي يا خيبتكم، ليه سموه جريد اير؟ اساله شباب ايه الاسم؟ وعلى جريد اير مش ده الدكتور جريد اير ما فجر؟ عين البوتاجاز انت في رمضان وجعان ولا ايه؟ البوتاجاز اهم حاجه دلوقتي، اهم انستر من زمان شغاله في البيت دلوقتي بتحضر لك اللي انت هترجع تاكل. ها بصوا جريد اير على فكره هي يعني ايه كلمه جريد اير في اللغه؟ شبكه، شبكه حديد زي مثلا الشبك اللي هو بتاع اسمه ايه ده؟ مسلح يعني بيبقوا عاملين حديد كده كريس كروس مع بعض اسمها خرسانه بالظبط في رمضان بقى الناس يا غريب ها مش ابراهيم برضه؟ نسيت اصلا مش ده ابراهيم ولا ايه؟ ابراهيم بتاع زمان هو هو ده؟ شاطر ابراهيم بص فبتلاقي عامله كريس كروس برضه لما يكون مركب عطلانه في الميه في شبكه حديد كده بيحطوه تحتها وينطرها على الشط هي شبكه حديد صارت زي الشبكه اللي بيرفعوا بيها المراكب من الميه الشبك بتاع الساق هتقول طب يعني ايه شبكه حديد؟ طب ايه علاقه ده بالانسجن؟ ايوه العضلات عندك كريس كروس مع بعض تثبت الشبكه الحديديه. لما اقول لك ايه الدايركشن بتاع العضلات الاكسترنال اوبليكتو نازله داونورز فورورز اميديت والترانسفيرسس والانترنال جايين كده فعاملين مع بعض كريس كروس رابع ليش الدائره طالعه يا اخ اللي ورا عاملين كروس كروس مع بعض مش عارف ايه اللي جاب الخلصانه دي ها عاملين كريس كروس مع بعض زي الشبكه الحديد فبيسموها جريد اير. جريد اير انسيشن تعالى اسالكم عليه هو طوله قد ايه يا بنتي؟ 5 8 سنتيمترات اوريجينالي لكن وي دو ات ماتش ليسر ذان ذيس. يقول لك طب ايه النيتشر بتاعته؟ قلت له مصر سبليتنج يا فندم طارق الاقلام خلصانه طارق ها دول بنعمله ايه؟ مصر سبليتنج انسيشن. يقول لك طب تعرف تقول لي يلا ديسكشن جميل جدا صح الديسكشن ده تعرف تقول لي ميزته ايه؟ ايه ميزه جريد اير انسيشن؟ ايه الميزه اللي فيه؟ اهم ميزه فيه ان هو مصر سبليتنج. هتقول لي وعشان كده لما جيت وانا بشرح قلت الجمله دي كذا مره. طب ليه انا مهتم بالجمله دي عروسه؟ مصر سبليتنج مصر سبليتنج يا فندم اي ان الانسيشن لا ايوه الله ينور عليك حب العين الصحيه ذيس تايم تو ديفلوب انسيشنال هيرنيا لان ما قطعتش عضلات ما عملتهاش دامج. يعني ايه الجمال في كلمه مصر سبليتنج؟ انا دخلت بتوين مصر فايبر ات از فيري فيري فيري ليس كومبليكيشن هو يحصل ايه انسيشنال هيرنيا عليه. رقم اثنين كان بي اكستندد. رقم ثلاثه دايركت اكسبوجر ابندكس يعني بيعمل دايركت اكسبوجر كان بي اكستندد ات از مصر سبليتنج فيري ان كومن ان هو يحصل له انسيشنال هيرنيا. السؤال اللي بعده يقول لك طب عيوبه ايه؟ الله الله على الاسئله الجميله دي. يقول لك عيوبه ايه؟ اهم عيب فيه البوك اكسبلوراتوري اهم عيب ده راجل داخل على الزي ده بس يعني لو طلع لقيت بقى انا عنده كانسر سيك يا عم ما ينفع اشتغل منه حاجه ثانيه. يبقى ايه عيب انه نوت اكسبلوراتوري. العيب الثاني الخطير جدا فيه ان الاكستنشن بتاعه از باي ماسل ماسل كاتنج انسيجن ودي اسمها راس الفورد نورث اكستنشن. ايه دي بقى؟ دلوقتي انا عملت ماسل سبريتنج لو لقيت ازاي ده بعيده عني فاضطريت عايز امد الانسيجن شويه هتعرف امده باي ماسل كاتنج انسيجن. في اثنين علماء اسمهم رازر فورد ومورسون. رازر فورد ومورسون احنا سالناهم يا رازر فورد يا مورسون دلوقتي انا دخلت اشيل زايده لقيت الجرح ضيق عليا اعمل ايه؟ قال لي مده ابو ياسر امرك لله بس خلي بالك هتمده باي ماسل كاتنج. بركاي بقى بجيب حاجه اسمها الكوتري نايف سكينه بتقطع كده بالمكوه واروح عامل اكستنشن للجرح باي ماسل كاتنج. هتقول دكتور ياسر طب وده العيب فيه ايه؟ ده بيزود الانسيدنس اوف انسيجنال هيرنيا. طب وده بيزود الانسيدنس اوف انسيجنال هيرنيا ليه؟ حاجتين لما انا عملت ماسل كاتنج عملت دامج للعضلات رقم اثنين لما انا دمجته هنا في الانجوينر ريجون في حاجه اسمها الايه؟ الكونجوينت تندون بيجي له نيرف سبلاي اسمه الاليون جواينر نيرف فساعتها لما انا بمده بعض الاليون جواينر نيرف فيعمل باراليس للكونجوينت تندون فيحصل باراليتيك انجواينر هيرنيا. كمان كان دخلنا في هيرنيا نعم كان ده قديم وقلناه ورازر فورد مورسون سامعينه قبل كده. يلا تاني بقى لعلمك في بعض الاساتذه بيروحوا في اللجنه عند الحته دي يعني ايه؟ يا دكتور خلاص يمشي وايت شاطر قال الانسيجن كويس قوي يقول لك ما دخلتش الا بنت ست ونفسها ولا جدع انت مذاكر ازاي ده كويس يلا مش فاعل ويديك الفورمه. فهمت قصدك؟ يبقى انا يا جماعه الجريد ايرن انسيجن خمسه خلي بالكم اول عمليه بديها ساعه ونص بعد كده ابدا عمليه تاخد ربع تلت ساعه اول عمليه هي السيريز بعد كده كله ايه؟ نفس الكلام حتى نفتح السبب بعد كده هتلاقي نفسك على اخر حصه بتقول تقول ايه؟ لعلمك بقى انا اعرف الف لك ايه عمليه من غير ما اذاكر يبقى انت كده فهمت. لو يعني اول ما تقول لي الجمله دي يبقى اقول لك ايه؟ يبقى انا علمت الاوبرتيف. تقول لي لا انا اي عمليه من غير ما اذاكرها هعرف اتكلم لان فهمت الفوله فهمت الدنيا ماشيه ازاي فهمت قصدي وده اللي انا عايز اوصله. صلوا على رسول يلا تاني بقى من الاول جماعه الجريد اير قلت له 5 8 سنتيمترات ساعات بنقلله عن كده فاهمين؟ ماسل سبليتنج انسيجن كان بي اكستندد لكن اكستنشن باي ماسل كاتنج هو ما بيحصلوش انسيجنال ايريا الا لو عملت له اكستنشن. يا باشا هو الاكستنشن ده حاجه وحشه؟ اه طبعا حاجه وحشه انك عملت دبل ديس ادفانتج عملت ماسل كاتنج فاهمين؟ وقطعت الهيليوم جوايا من النار. طب دكتور ياسر عيبه ايه؟ نوت اكسبلوراتوري. طب وانت لو عايز تكسبلور العيان بنعمل ايه؟ رايت لور بارا ميديان. ايه بقى رايك في الاربعه دي يا جماعه؟ على فكره هناخد موضوع قدام اسمه ابدومينال انسيجنز، بس هعلمكم ان احنا بص يا جماعه البط بنفتح الانسيجنز بثلاث طرق لا رابع عليهم، يا اما حاجه تكون اوبليك يا حاجه ترانسفيرس يا حاجه فيرتيكال. الفيرتيكال انسيجن هما اثنين، الميد لاين والبارا ميديان. ميد لاين ده بنفتح ليني قلبه في النص، بارا ميديان يعني جنب الميد لاين ب 1 انش، تبعد جنبه كده ب 1 انش. بص بقى اينما ذكر الانسيجنز الطوليه، بص راسكم اول حصه دي هي خراب الاوبرت. بص الانسيجنز العرضيه كوزمتيك اند نوت اكسبلوراتري، الانسيجنز الطوليه مور اكسبلوراتري وليس كوزمتيك. فهمت قصدي؟ يعني ايه؟ الميد لاين والبارا ميديا ميزتهم اكتر، تبقى لازقه بوك اكسبلوراتري. يعني ما تفكرش الحاجه اللي بتطول البطن طولها اكبر من عرضها، يبقى مش حاجه بتطول تشوف اكتر واحسن. هي بص ميد لاين وبارا ميديا هما اكسبلوراتري فقط. هو في اثنين اكسبلوراتري، ميد لاين وبارا ميديا. بارا ميديا يعني جنب الميد لاين ايه؟ 1 انش. بص اقول لك في الاخر بقى، طالما انتوا حبايبي واخواتي ودفعتي المفضله، بص بص جماعه انا عندي اربعه بارا ميديا انسيجن. بص تعالى بقى اقول لكم، وبعدين في اخر حصه هنلم الانسيجن. بص هي بنقول رايت وليفت حسب يمين ولا شمال ميد لاين، ابر ولور بالنسبه للامبرايت. يبقى انا عندي كام بارا ميديان في الطب؟ يالا هم اربعه. ليه ايه؟ رايت لور بارا ميديان، رايت ابر، ليفت ابر، ليفت لور. منطقي لو انا عايز اهم حاجه في اول حصه مش علمك ابندسيت، تقول لا علمت من الدكتور ياسر برنسبلز اوف اوبرتيف سيرجن. انا بدات ابقى جراح، يعني دي صنعه، انا بعلمك صنعه مش انا. انا ميكانيكي وانت بيليا كلمه جد، هو طب ايه؟ انا بقى بشرح لك اصول الصنعه، بنفتح ايه، بنعمل ايه. دي الصنعه عايز يكون راجل صنايعي تعرف تمسك اله وتشتغل، هو ده الاوبرتيف. بص بقى يا جميل، بص يا جميل، انا عندي اربعه بارا ميديان انسيت. تقول لي اصل العام رايت لور رايت ابر، ليفت ابر، ليفت لور، مفيش خامس، هم اربعه. منطقي لو انت بتفهم طب الرايت لور هتقابله في الابنسيت، الرايت ابر في الكوليسيستيك، الليفت ابر في سبرينكتوم، الليفت لور في السيمون كوليك. يعني هما بص ايه الاورجن اللي جنبه؟ تقول رايت لور ده مع الزايده، رايت ابر جنبه المراره. فاهمين؟ الرايت ليفت الليفت ابر جنب السبرينكتوم، ليفت لور سيمون كوليك. ميزته دايما ايه؟ اكسبلوراتوري. طب اسالك بقى السؤال الجميل، يلا ما تعملش معايا، امتى نفتح اكسبلوراتوري؟ في حالتين، لو الزايده بالفريكتو في بيريتونايتس، او رقم اثنين لو الدايجنوزس از ان داوت. يعني دي زايده ولا شكلها اكتوبيك ولا اوفيريال سيست كومبليكيتد سكسبلور ذا بيشن. عشان كده يقول لك ايه؟ امتى تفتح رايت دور بارا ميديان؟ هو ده، امتى تفتح رايت دور بارا ميديان لو الزايده بيرفوريتد او دايجنوز ان داون. المعلومه الاخيره في الانسيجن، يقول لك طب قولي لي بقى يا بنتي، لو عايزين نفتح الانسيجن مور كوزمتك نعمل ايه؟ تقول لي بنعمل حاجه اسمها اللينز انسيجن. الله عليك، ايه اللينز بقى؟ اللينز ده راجل قال يا جماعه لو عيانه رفيعه وعايز تعملها حاجه كوزمتك، بنفتح ترانسفيرس انسيجن كده في الانتر سباينس كريس. عارفين لما وصفوا وصفوا قد ايه؟ وصفوا 8 ملم ل1 سم، يعني فتح انسيجن 1 سم او 8 ملم في ترانسفيرس في الانتر سباينس كريس. دي بنعمل انا عملتها قبل كده 1 سم و8 ملم، عملتها بس ايه؟ واحده كانت بنت عندها 7 سنين وعندها رفيعه وعندها تي بي. طبعا عشان تفتح فتحه 8 ملم صغيره جدا، عايز عيان رفيع. بقيه الستبس زي الجريد اير ده، تفتح نفس العضلات بالتدريج، يبقى انت بتفتح سكين وسبوتينيوس واكستندر وانت خلاص نفس التدريج، هي بس مجرد الشكل بيختلف. بص ترانسفيرس انسيجن في الانتر سباينس كريس ده بيسموه ليرز انسيجن. فاهمين؟ وصفه حوالي 8 متر 8 مللي ل 1 سنتيمتر. اسالكم سؤال بقى، ده معلومه فانتستيك ليكم بقى، ايه اصغر انسيجن اتعمل في العالم بالزايده؟ كان عمله دكتور مصري اسمه علي باشا ابراهيم، ده كان استاذ جراحه القصر العيني، عمله لتحيه كاريوكا لما كانت يا رئيسة مصر الاولى في وقت معين. كانت تحيه كاريوكا دي هي نمره واحد في مصر، فجالها الزايده ففتح لها انسيجن نص سنتي 5 ملم، وفي ناس قالوا 4 ملم وشال منه الزايده، ويعني يعتبر ميني كوك ميني ليمز، يعني الليمز كبير، هو فتح لها نص الليمز. فاهمين قصدك؟ ووصف الانسيجن انسيشن، وهو سماه كاريوكا انسيشن، مش سماه باسمه يعني. هو لما عمل نشر بيبر ان هو شال من نص سنتي سماه باسم العينه وليس باسم هو، وكان مشهور جدا اسمه ايه في ذلك الوقت؟ كاريوكا انسيشن. بس كنت لسه ما اتولدتوش او ابوك ما اتولدش اساسا، ده كان زمان قوي ايام ما كان جدك هو اللي عملها ازاي ده؟ بقول لك ايام ما كان جدي متجوز تحيه كاريوكا ماشي حضرتك بس كده. جماعه طب اسالكم سؤال ده مش هتجاوبوه، سؤال عبيط. بقول لك طب قول لي بقى ريسنتلي ممكن نعمل ايه غير دول خالص؟ ايوه هي تعالى تجيش في دماغك بس. يقول لك تقول له ايه؟ يقول له في جريد ايرون. يقول لك طب في ايه تاني؟ رايت لور باراميديان. في لينز. يقول لك طب ايه دلوقتي اللي ممكن نعمله موضه غير الحاجات دي كلها؟ نعمل لابروسكوبيك قبل ديسيكتوم. جماعه وكده ينتهي اول خطوه في الزايده اللي هي الانسيشن. جماعه الانسيشن بعمل ايه؟ جريد ايرون او لينز او رايت لور باراميديان. تطلع بايه؟ بص بص جريد ايرون ده الكلاسيكي يا رب بس خلص زايده بخمس دقايق. جريد ايرون ده الكلاسيكي، لينز ده الكوزميتيك، رايت لور باراميديان ده اكسبلوراتوري. خلص الكلام. طب يلا بقى فتحنا بطن العيان. بعد ما فتحنا البطن نعمل ايه؟ بص بقى يا جميل بص بقى يا جماعه اللي جايه دي اسئله بقى. بص فتحنا البطن حلو الكلام؟ اهي فتحنا البطن وي ايدنتيفاي ذا سيكم او وي ديليفر ات اوتسايد ذا ابدومين. الله على الجمله دي قدام ايه؟ بنفتح قدامك السيكم كده والزايده وي ايدنتيفاي ذا سيكم او وي ديليفر ات، بنمسك السيكم نطلعه بره بحته شاشه كده ونمسكه ونطلعه او بنطلع فورسبس اي فورسبس كده ملوش سنان ونطلعه بره. هيسالك في سؤال هنا في اللجنه. بص يا جماعه قلت له دكتور ياسر انا دخلت اوبرتيف سالت نصا زي ما انت كنت بتحكي ليه؟ مش عشان انا حافظ فلان بيمتحن ايه؟ هي دي ترتيب ازاي؟ اي واحد حكى اللي جاب لو 10 اللي جاب تحس ان ماشي بالترتيب زي بعض، لان دي خطوات العمليه. فاهمين؟ لا انا بحكي لك خطوات عمليه، بيسالك كده عادي وابراهيم وحسين كلهم زي بعض. اول ما تقول له ايه؟ وي ايدنتيفاي ذا سيكم او وي ديليفر ات اوت سايد، هيقول سالك 10 سؤال ايه؟ هاو تو ايدنتيفاي ذا سيكم؟ ها؟ دايركشن اوف فايبرز ده كده كده. ايوه تمام شاطرين الرجاله. باي ات كاركترستيك تينيا كلها. ايه دي الاجابه؟ عيب الاوبراتيف او مس ايه؟ بتاع تريفل تول يعني الاجابه مش عارف. يعني بتاع مش قال اصل كلام ايه؟ انا دومينيك. السيكا بنعرفه بايه؟ مش هيعرف تجيب لي فيتشر من عنده. ايه باي ات تينيا كلها؟ ايه التينيا كلها؟ اللي هي اللونجيتيودال ماسلز اراوند الكولون. احنا قلنا الكولون يبقى حواليه ثلاثة لونجيتيودرال ماسل اسمها التينيا كولاي، والثلاثة دول بيكونفيرج عند البيز اوف ذا ابندكس. ثلاثة لونجيتيودرال ماسل اوف ذا كولون بيكونفيرج عند البيز اوف ذا ابندكس اسمهم تينيا كولاي. يقول لك هاو تو نو ذا سيكا تو نو باي اتس، سيبوا الورق عشان خاطر باي اتس كاركترستيك تينيا كولاي. يقول لك شاطر يا ابني. يقول لك طب هسألك سؤال بقى لو عرفت هديك درجة ما تحلمش بيه. خش يا باشا بالسؤال. يقول لك ايه الاورجنز اللي ممكن وانت بتطلع السيكا بتلخبطك؟ تقول له ثلاثة يا باشا. بص سيب الورق عشان خاطر. تقول له ممكن سمول انتستن، ممكن السيكمود كولون لو ريدندنت ساعات بيقرب، ممكن الترانسفيرس كولون لو ريدندنت. يبقى يقول لك الله هو ده الاجابة. بص الاوبرتيف كمان ايه؟ اسئلته معروفة. فاهمين؟ ايه الاورجنز اللي تلخبطك؟ سمول انتستن والترانسفيرس كولون والسيكمود. هيقول لك قول لي بقى تفرقهم عن السيكم ازاي؟ تقول له يا باشا سمول انتستن ده عارف ما فيهاش تينيا كولار. جدع يا لك. بص اسئله فين ناقصه كده؟ سمول انتست ما فيهاش تينيا كولاي. يقول لك خلاص دي سهله. طب ما كده انت اتزنقت يا جميل. يقول لك كده بالله طب ما انت عندك السيجمود كولون في تينيا كولاي. تقول له صح. والترانزفيرس كولون في تينيا كولاي. تقول له ايوه يا باشا بس في نقط ثانيه. بص السيجمود كولون يا واد بيتميز بحاجتين له ميزو كولون. مش دي الاجابه اللي هو عايزها. الاجابه في طلب دكتور ياسر انا خدت فول مارك على دي. له ايه؟ ابنديسيس ايبيبلوكي. له حاجه اسمها ابنديسيس ايبيبلوكي. ايه الابنديسيس ايبيبلوكي دي؟ دي عباره عن بريتونيال باتش فات صغيره عن انتي ميزنتريك بوردر، عباره عن حبر كلاكيع دهنه اسمها ابنديسيس ايبيبلوكي. هي في الامتحان عايز دي. بص ما توجعش قلبي. هو عايز يسمع كلمه ابنديس ايبيبلوكي. اقعد لف ودور الصبح مش هديك الدرجه. هي بنعرفه ازاي ابنديسيس ايبيبلوكي. خلصنا. طب يقول لك جميل طب الترانسفيرس كولون نعرفه ازاي؟ بص يا ولد الترانسفيرس كولون يبقى له ميزو كولون ومعلق فيه جريتر اومنتر. فبنعرفه ازاي؟ له ميزو كولون وماسك فيه جريتر اومنتر. يلا جاب السؤال ده مره ثانيه. يلا السؤال ده ما بيعديش. اصل قول لي يا ابني ازاي تعرف سيكا؟ يلا تعشر معايا. ها بقى ايه الكاركترستيك تاني يا كولاي؟ يقول لك ليه هو في اورجن ممكن تلخبطنا في السيكم؟ يقول له طبعا يا باشا سبول انتستين والسيكمون كولون والترانسفيرس كولون. يقول لك طب سبول انتستين عارفه ازاي؟ قلت له ما فيهاش تاني يا كولاي. تقول لك طب والسيكمون كولون في ابندكسز بيملكه ولو ميزو كولون، طب والترانسفيرس كولون لو ميزو كولون بس في المومنتم جميل. طب بنعمل قبل كده ايه؟ بندليفر السيكم ونطلع السيكم لبره. بص بقى يا جميل، طب بص تجاوب السؤال ده، هسال سؤال مش صعب. طب ساعات يا جماعه السيكم تيجي فتحت انت الجاب وادي السيكم قدامك اهو وقدام وعليه كتير يا كولاي وزي الفل، تيجي تطلعه مش راضي يطلع. ليه؟ ساعات البريتون يبقى لازم على البوستير قدامنا الوول فمش هتعرف تشتغل وهو انت عايز تطلعه مش راضي يطلع معاك. البريتون لازم على البوستير قدامنا الوول. تعمل ايه؟ لا الناس قاعده بتنام. انا هفضل كنت اوبرتك قبل الريست عشان الناس تبقى صاحيه. قلت عشان بعد الظهر فيها هايبوجلايسيميا فمش هقول قاعدين بننام على الصبح. يا جماعة كله صح صح، حد بينام حزعل منه. ها؟ مش عايز ازعلكم في أول حصة، أنا بقالي شهر ما شفتكوش فما ينصحش يعني. ها؟ يلا تاني من الأول، يلا كل الوقت جميل، يلا ها؟ دلوقتي أجي نعمل إيه؟ بس لما دي العيال بتفكر ده أنا بديك الإجابة، السيكم عايز أعمله دليفري مش قادر، ليه؟ البريتون مثبته، أعمل إيه؟ بص السيكم عايز اعمله دليفري مش قادر، البريدون مثبته، يبقى نعمل ايه في البريدون؟ نقص البريدون، مش كده؟ بقى الاستبس عايزه ناس بتفكر، انا اقول الحكيم ايه؟ يا مس هتيجي مقص يا مس، اروح مقص البريدون لاترال من فيه، ايه المشكله؟ اعمل له موبيلايزيشن، والبريدون ده ايه يعني؟ اسمنت البريدون ده من بريد زي ورق سيجاره عبيط كده، ساعات الاقي البريدون لازم على البوستيرا قدامنا دول، هات يا مس مقص، واجرب اعمل ايه؟ اروح مقص البريدون لاترال فيرو كده، وانس قصيته تلاقي السيكم اتحرك بقى موبيلايز، رحت مطلعه بره، بص بقى يا جميل تلاقي السيكم اهو، بص بقى وادي الزايده اهي، بص بقى الحته اللي جايه دي، يا جماعه دي كده الزايده، بص يا جميل الكلام الحلو ده، دي الزايده، ده السيكم، ده الايوسيكال فالف، بص وادي الثلاثه تينيا كولاي، بص الكلام الجميل، الزايده بقى تبقى ماسكه كده في البريتون بحاجه اسمها الميزو كولوم، تبقى عامل ماسكه حاجه حته بريتونيال فول اسمها الميزو ابندكس، يبقى دي كده الابندكس ماسكه بحاجه اسمها الميزو ابندكس. يلا بقى جماعه بروح جاي ماسك الميزو ابندكس كده حاجه اسمها ارت الفورسبس، واروح ماسك ازاي حاجه اسمها اليس فورسبس، شوف بقى اساميهم دلوقتي هناخدهم بعدين. المهم بنمسك الميزو كده وبنمسك الزايده كده، بص بقى كده انا خلصت اول خطوه في الزايده انسيجن اند فول اكسبوجر. يا جماعه يبقى اول خطوه في الابندسكتوم ايه؟ عملت انسيجن اند فول اكسبوجر وطلعتها. يلا بقى بسالك سؤال لسه قايله من شويه وقلت اجابته. طب يا بنتي انت بعد ما طلعت السيكم والزايده بره هاو تو ايدنتيفاي ذا ابندكس؟ يلا قول له اجابه. اوه هي دي بتدي فول مارك في اللي جاي. هاو تو ايدنتيفاي ذا ابندكس؟ تقول له از ذا سايت اوف كونفرجنس اوف ذا 3 تي نيكولايت. الاسئله دي في الامتحانات تساوي اللي جاي اللي انا بقوله ده. It is the site of convergence of the 3 tinea coli. Follow any one of the tinea, it will meet the appendix at its base. The 3 tinea coli meet at the base of the appendix, converge at the base. Also, the base is below and lateral to the iliocecal valve. The base is below and lateral to the iliocecal valve. جماعه انا خلصت اول خطوه في الزايده incision and full exposure. ثاني خطوه ديفاسكولاريزيشن. ثالث خطوه نشيلها. يلا قبل ما نقول ديفاسكولاريزيشن ايه البلاد سبلاي بتاع الزايده؟ جميله قوي الزايده دي. بص جماعه ايه البلاد سبلاي؟ بص يا جميل الابنديكولار ارتري على فكره ده الابدومنال اورت. بص بيطلع منه سبير ميزنتريك. بص بيدي حاجه اسمها الاليوكوليك. بص يا جميل الاليوكوليك بيدي الابنديكولار ارتري بيمشي كده ورا الايليوم بيخش في الفري مارش بتاع الميزو ابندكس بيخش في التيم بالمنظر ده ويديها برانشز وهو ماشي كده. ده الابنديكولار ارتري. بص بقى وفي دايركت سيكال فيسل صغيره دي ملهاش قيمه بتجي لها كده من السيكم تديها. يبقى ازاي ده المين بلاد سبلاي هو الابنديكولار ارتري. بص ابنديكولار ارتري برانش اوف ايليوكوليك. يا جماعه اللي بيسرحوا في الاوبرتيف الاخ اللي ورا عشان خاطري. يا جماعه اول تعمل ايه بس؟ اول عمليه ما تسرحوش بعد كده في الاوبرتيف اخر العز. بس اول عمليه الزايده بادئ بيها اهو خلص الزايده وبعدين اسرح اي حاجه ثانيه. خلاص دي تساوي 80% من الاوبرتيف حريه. يا جماعه ديل اورتا سبير ميزنتريك ايليوكوليك ابنديكولار ارتري بيمشي ورا الايليا خش في الفري الفري مارج بتاع الميزو يخش في تيب اوف ذا ابندكس ونديها برانشات كده. يلا بقى نعمل ديفاسكولاريزيشن. بنعمل ديفاسكولاريزيشن ازاي؟ بص يا جميل، باجي على زي ده بص بقى يلا بنعملها على الورق كده مع بعض. بنيجي على اللاست، بجيب الميزو ابندكس كده وبص عليه في النور، بص ابقى شايفه قدامي كده، واجي ورا اللاست برانش للارتري واخرج خرم الارتري فورسبس، ومن الخرم ده افوت خيط زي بايكرل او حرير، هبكلمكم بعدين على الخيوط، وافوت خيط كده بص، فوت خيط حوالين الارتري من الخرم ده واقوم رابط الارتري هنا، يبقى انا كده عملت ثاني خطوه دي فاسكولاريزيشن. خلصت، تعدي لي ورقه كده معاك اقول لك بنعملها ازاي. باجي ورا اللاست برانش للارتري واخرج حاجه اسمها ارتري فورسبس، ده كده ارتري فورسبس اهو، بص بص ورا اللاست برانش الارتري بص اهو، واقدر اعمل ايه؟ اروح جايب ارتري فورسبس وخارم وخارم ميزو ابندكس. اول ما اخرمه كده اقول الحكيم اديني خيط، اديني القلم ده، بص ميزان خيط كده في الارتري، بص وفوت الخيط. اي بص بص تاني، بص بص تاني، ادي ايه؟ باجي ابص على ميزو ابندكس كده في النور واجيب قلم اسمه ارتري فورسبس واخش ورا اللاست برانش الارتري او ورا اللاست برانش ده كده، بص كده فوتته واروح فاتح جوزه. طبعا الحكيمات عندنا بقى حافظين ما بقولهاش هات خير، هي اول ما تيجي خدت وعامل كده وعامل كده تروح هي حاطه لي الخيط هنا، اروح واخد ده الخيط بالمنظر ده، بص بص اروح واخد ده الخيط ومفوته كده، ايوه كده الخيط عدى في الميزو، اقوم جاي رابط الخيط ده حوالين الارض، فاهمين قصدي ازاي؟ يبقى اللي انا عايز اقوله لسعادتك ايه؟ بص بص اهو تاني تاني تاني تاني تاني، بص باجي هنا خارم الميزو ابندكس واعدي بارتري واسحب خيط من الحكيمة، بص الخيط ده معدي فين؟ بقى حوالين المين ارتري، اقوم جاي رابط، اول ما ربطت هنا يبقى الارتري اتربط، بص بقى راح جاي عامل ايه بقى؟ ثالث خطوه واخر خطوه، طب انا كنت استمتعت بالزي ده، اروح عامل ايه؟ ريموفال، بشيلها ازاي؟ بروح جاي بالمقص واقص الميزو ابندكس فلاش ويز ابندكس، فلاش ويز يعني لازم كلوز تو ابندكس، بقصه كده، اول ما تقصه كده راح ناطط لفوق، بص كده، بص بص بقى الميزو بالارتري مربوط اعلى، وازاي ده ناو؟ اتس لايك ا بيس اوف كيك، يو كان ريموف ات ايزلي، فاهمين قصدي؟ يبقى انا خلصت تاني خطوه اسمها ايه؟ دي فاسكولاريزيشن. بص بقى كده اقول حته جميله قوي، بشيل ازاي ده ازاي؟ بجيب اله اسمها كوخر فورسبس، هقول لكم في الالات اله كده كراشنج اسمها كوخر، بص بقى ودي اخر خطوه في ازاي ده؟ باجي بروح جايب حاجه اسمها كوخر فورسبس وعامل ثلاثه كراشز على البيز بتاع ازاي ده؟ كراش على بعد نص سنتي من السيكم وبعدين انذر كراش بقى اسيبه على السيرد كراش، يعني ايه الكلمه دي؟ بص بص بص بص ده كده الكفر اهو، باجي ببقى دي ازاي ده اهي؟ بص طالع من السيكم، بص لي يا واد عشان خاطر بص بص يا واد، باجي راح جايب الكفر، صح عليكم المره الجايه الكلام ده داتا شو، بص بص ادي الكفر اروح جاي دايس كده عايزين كده واروح عامل كراش، كراش انا افحص واروح فاتحه، وانا عامل كمان كراش واروح فاتحه بعدين كمان كراك واروح سايبه، يعني بجيب الكفر وبستخدمه ثلاث مرات، بص بص زي بص واروح شايله بقفله وافتحه شايله واروح سايبه، هتقول لي سبتها بس منطقي ان يستفزك الراجل في شغلك ايه؟ ايه فايدته؟ وانت عايز تسال ايه فايده الثلاثة كراشز؟ يلا من غير رخ من غير رخ من غير رخ، عملت كام كراش؟ ثلاثة، بص الاولاني بربط عليه، الثاني بقطع عليه، الثالث بشيل بيه. بص بص ده من غير رغي جاي بص وتطلع الزيادة اللي اتشالها، واخدها كده على الكوخر واديها الحكيمة ترميها في الزبالة. بص بص هما كام كراش؟ ثلاثة، الأولاني بربط عليه، الثاني بقطع عليه، الثالث بشيل بيه. فاهمين؟ واخد ازاي ده بتطلع ازاي ده كده وترجع على الكوخر. فاهمين؟ هي بتاخد جوه العملية الخطوة دي قد إيه؟ خمس ثواني. يا جماعة الناس سرحانة عشان خاطري. جماعة على فكرة بعد الرسم هشرح نظري. ناموا بقى. بجد في النظري يصبح بالنوم، في الاوبرتيف نوم، مش الاوبرتيف اناتومي اكس راي حاجات من دي صح، بعد كده في النظر هسيبك تنام بجد، اللي هينام هغطيه خلاص صح صح عشان غلط، بعد الدور هنريح وانا مروح هصحيك وتروح يعني صدقني. يلا تاني ايها الاخت العزيزه بعد اذن حضرتك تاني، بص ازاي جاي؟ بص بص بص بص كفر يا ميس، اتفضل يا باشا، خيط الست الكل جرى الله مشرط الست الكل التاني بقطع عليه التالت بشيله. بص بقى، بص يا جميل، الاولاني بقى تعالى اسال، يلا بقى اديك وسيله. احنا قلنا اول كراش لازمته ايه؟ نربط عليه. وليه ما تربطش دايركت؟ تربط على كراش ليه؟ اهي جدع يا ابني، ما تفلتش. طب تفلتش ليه؟ لو كملت ماده بقى صح؟ بالعربي عايز طبعا صح، ما تفلتش في الامتحان. تقول عشان تبقى الرابطه سهل، يعني ما تقدرش تلبك، يعني ما تقولش ما تفلتش. هي صح بس يعني حضرتك ما ينفعش تعبر باللغه بتاعت ايه؟ واحنا قاعدين بالشيشه كده، ما تفلتش يا باشا بقى، خليك جدع. ها؟ هي عشان تبقى الرابطه سهل. طب ايه علاقتها؟ ها؟ كونتنت؟ يا خيبتكم. بص يا ازاي ده انا خايبين؟ بص بص بص، فيها ضغط لينفويد فوليكلز في الوول بتاعها. فده لما باجي اعمل انا كراش، الكراش ده بيروح عامل زي جروف كده في الوول بتاعها، بيعمل كراش ان الطفل فوت فول. ففي زي جروف بالعربي بتعمل حز، بالعربي بقى يا تروح عامل حز ازاي. لما اربط انا الخيط على الحز ده في الجروف ده، يبقى الخيط باين في جروف عمره ما يفك. فاهمين قصدي ازاي؟ تمام. ده غير ان بصراحه اول كراش، غير ان بربط عليه وتبقى الرابطه سيف، بيعمل كراشنج للدايركت سيكال فيسلز في سمول كابيلر الصغيره. بتدي ازاي ده كده؟ بعد انت ما تبص الميزو دايما، بعدين تشوف الامتياز تلاقي دايما في خرارات عند ازاي ده من ده، في كابيلر يقوس كده، مش اكتر معايا بيخر، لا زي كابيلر يقوس بسيط كده. اما بتيجي تبقى عامل اول كراش تلاقي الدسيف تروح واقف. ليه؟ هي بتبقى سمول فيسلز صغيره كده جايه من السيكل بتغذي ازاي؟ لا تتربط ولا بتاع. تشيك اول على كراش كخة في عيشه. فاهمين؟ تبص تلاقي عماله تجيب دم، نقط نقط نقط كده. هات يا مس الكخة روح عطل، تبص تلاقي حصل هيموستيزيس. تاني واحدة بقطع عليها، تالت واحدة بشيل بيها. بعد ما شلنا ازاي ده يا جماعة؟ بص بقى خلاص، بتلاقي كده حتة براز صغيرة كده في اليومن، بجيب شاشة بكحول أو شاشة بتاديل وأمسح الحتة دي، وكده خلصت الأبندسكتومي. بعد كده بننضف البطن كويس، بنعمل بريتونيال تويلت لحتة شاشة، هنزوي كلوز ذا بيشنت اللير، بنقفل بقى الجلد، أول حاجة البريتون، بعدين بنقفل المسلز، بعدين بنقفل الجلد. بريتون بنقفله بكونتينوس سوتشر كات جات أو فايكل، هكلمكم بعدين على سوتشر، سيبكم سوتشر دلوقتي. بنقفل المسل بانتربتد فايكل سوتشر، بعدين نقفل الجلد بانتربتد سيلك سوتشر. يلا بقى عدد عندنا في القفل جميلة. يعني إيه كونتينوس انتربتد؟ اللي أنا بقول إيه؟ بص عشان ما نقعدش العين بقى في العمليات تاني. بص كونتينوس يعني ايه؟ لو انا عندي جرحى، جرح اي جرح عايز اقفله، غرز وبعدين غرز وبعدين غرز وغرز، ده اسمه انتربتد كونتينوس، وده اسرع. بجرى عامل كده تيك تيك تيك تيك تيك كده كونتينوس. بقول مين احسن بالعكس؟ انتربتد طبعا. ليه؟ الكونتينوس ده لو فك كله فوق فاهمين؟ لكن الانتربتد اللي انا عامل مثلا 20 غرزه في العضله، فك واحد بقى 19، فك اثنين بقى 18، لكن ده انا بعتبره غرزه واحده. لو خد واحد، لو خد راح قاطع هنا مسح، ايوه فك، ده كده فجع معاك. عشان هو الكونتينوس ميزته ايه؟ سريع، تك تك تك بتخلص. الانتربت المهم غرز بعدين غرز بعدين غرز بعدين غرز، بياخد وقت. بص بيان هام، عايزك تطلع من اول حصه، مش انا ما شرحتش النهارده ازاي ده، وشرحت البيزك برنسبلز بتاعت الاوبرتي. بص يا واد يا جميل، بص يا واد يا جميل، عايز تعرف معلومه اخوك ياسر بقى ما توجعش قلبي. ايه بقى؟ إذ امتى نقفل انتربت وامتى كونتينوس؟ بص بقى، اي حاجه في الجراحه تتقفل انتربتد. الجلد انتربتد سيلك سوتش، المسل انتربتد فايكل، يعني البول حاجه وحيده سمح العلماء بقفلها كونتينوس هيد بريتون بس. اي حاجه ثانيه انت ما تقعدش بقى تقول ايه؟ عشان تخش تحفظ الورق، انت عايز البرنسبل. اي حاجه تتقفل انتربتد، مصر انتربتد، الجلد انتربتد، اللي سمح بقفل كونتينوس فقط هو البريتونيوم. طب افهمك ليه بس؟ اللي بدا يكتب افهم ليه؟ هعيدها لكم لغايه ما تسلم بالاعاده، هتحفظها بالله. ليه البريتون بنقفله كونتينوس يا معلم؟ اصلا كونتينوس دي مش ممكن تفك ما تفك، اصلا قفل البريتون اوبشن. يعني انا عن نفسي كاسر ساعات بكون بعمل زي ده، الساعه 4 الفجر وتعبان بقفل المصر والجلد واروح. ليه؟ البريتون بيهيل بعد 6 ساعات. البريتون لو انت سبته مفتوح بعد 6 ساعات بيقرب مع بعضه ويقفل. اقول لك حاجه، بعد 6 ساعات بيأثر على التيشو بيهيلنج في البادي. هو ايه؟ معروف على طول مين اسرع تيشو؟ الكورنيا. كورنيا طبعا هي اسرع، طول النهار الكورنيا بفولن بادي ومش عارف ايه والالسنات بتهيل فيه على طول في دقايق. بص اسرع تيشو بيهيلنج بعد الكورنيا الزبيروتونيوم، فاصلا قفل البريتون اوبشن. عشان كده انا ممكن اسيبه مفتوح، لكن قفل المصل يعمل انسجن هير تتخرج يبقى في المصر الكونتينوس غلط، الجلد كونتينوس غلط، فمين قصدي ازاي؟ يبقى ايه البريتور حتى قفلت كونتينوس وفك، طب ايه عمل ممكن ما اقفلوش اساسا؟ الله ينور عليك. يبقى دايما علمت كذا القاعده، بص البريتون كونتينوس سوتشر، المصل انتربت سوتشر، الجلد انتربت، كل ما انتربت ما عدا بريتون فقط يجوز ان هو الجسم كونتينوس، ان لا يجوز ما فيهوش اساسا. ماشي حضرات، وبكده تنتهي الزايده الجميله. جماعه طيب اقول لكم استمتعتوا بالزايده؟ جميله ولا ما تردوا عليا؟ ها؟ استمتعتوا بيها؟ بصوا بنفتح اقول لكم بقى، شوف اللي انا قلته ده في اول عشر اول في ثلاث دقايق. بص جماعه بص تعالى اوريك، لو انت بتعمل ريفيجن اوبرتيف كله في ساعه ريد ريفيجن طبعا اقدر، بس تكون سمعته مره. يعني بص تعالى اقول لكم خطوات ازاي ده احسب الستوب ووتش ده. الواد ايه؟ سمع؟ بص بفتح السكين والسبكوتينيوس والمسلز، بتقابلني الاكسترنال اوبليك نازله داون والفورورز اميديت، بفتحها الونج اتس فايبرز وهنا اعمل لها ريفليكشن، الاقي الانترنال اوبليك والترانزفيرسس فيوزد مع بعض، بفتحهم باي كلوز اند اوف سيزرز تو بي كومبليتد باي فينجرز، بعد كده بعمل بيلينج اكسترا بريتونيال فات وافتح البريتون، دخلت البط وايدنتيفاي ذا سيكم، ازاي بعرفه بالتينيا كولاي؟ طب يا ابني وانت بتطلع السيكم ممكن تتلخبط في ايه؟ سمول انتستين او ترانزفيرس كولون او سيجمود كولون، طب بتعرف السيجمود كولون ازاي؟ ابنديسيز ايه بلوك، بتعرف الترانزفيرس كولون ازاي؟ ميزو كولون وكومنتا، طب بتعرف سمول انتستين ما فيهاش تينيا كولاي، طب يا ابني طلعنا السيكم بره، ازاي بنوصل ازاي ده؟ It is the site of convergence of the three tinea coli. بنمسك الميزو ابندكس بارك الفورسبس ونمسك ازاي ده بالف فورسبس وبعدين نعمل ديفاسكولاريزيشن، بنعمله ازاي؟ بجيب ارتري فورسبس واعدي ورا اللاست برانش الارتري وافوض خيط واربطه، بعدين نقطع الميزو ابندكس فلاش وز ابندكس، وبعدين بعد كده نعمل كراشنج ازاي ده ثلاث مرات، الكراش الاولاني بربط عليه، الثاني بقطع عليه، الثالث بشيل بيه، خلص. اي سؤال؟ اي سؤال؟ عيد حاجه؟ ها؟ فيري جود. جماعه على فكره من كل 10 طلبه 8 هيتسالوا في العمليه دي. في طلبه هو تعملوا كده طبعا. هو تعملوا كده. في طلبه متضايقين يعني دخل بيحمل ابنسيكتو بس. يعني انا دي وراح الاوبر وربنا ستر والسؤال. بس طبعا مش كل مره تسلم الجرح. ده في ساعات تطنش عمليه واحده تسال. يعني العكس بقى في ناس عادي. يعني هو مش قاري واحده، في ناس ما نقوس يقول لك انا قريت الكتاب كله ما عدا وان اوبريشن، استقلت الوان. فكان واحد راح قال له يا باشا الواد ده مش قاري بس. يقول لك والله حسيت لما كنت اكزامينر عارف سره. انا شايف واحد صاحبي هو اللي كنت قايله الوحيد. انه يقول لك مثلا انا كله قريت المنهج كله مثلا ما عدا النفرين. بس. ايه ده راجل دخل يا ابني كلمنا عن النفرين. انا ازرق يعني حاجات نحس ها؟ بصوا بقى يا رجاله اللهم صل على سيدنا محمد. يا بقول لكم اسئله جميله على الابنسكتومي كده احنا خلصناها. تعالى بقى لما تكون عيل اول الراجل يشد معاه في الاسئله يقول له قول لي يا ابني هو انت دلوقتي لما بتعمل ابنسكتومي بتحط درين ولا لا؟ درين يعني ايه؟ درين بتجيب حته كاوتشه كده اسمها دردقه خرطوم كاوتش صغير كده ونحطه في الجرح عشان يابزورب الباس بوست اوبرتيف. هل بنحط درين ولا لا؟ بص الاسئله الجميله دي تغلط. اسئله يا جماعه الراجل بينام ورا. جماعه اتفقنا كله بعد صلاه الظهر ممكن تنام. بعد صلاه الظهر على فكره 10 نبض برانش جميل جدا، 10 ستومك. في الشي اي بي يعني 20 برانش كده اكبر برانش في الشي اي بي. ستومك، تنقض يشرح ستومك، انت عايز بقى ينام فين ينام. ما بتعديش الستومك في الريتم كل سنه. فاهمين؟ نبض كده اقول ستومك بعد الريتم. فانت كده خلي بالك ده النهارده كده يوم مش طويل، بعد كده في كمان اكس راي النهارده بقى انا شرحت اوبراتيف ونظري. فاهمين؟ قبل الريست اوبراتيف وبعد الريست ايه؟ يبقى في ستومك وهكذا. اقول لكم بقى جدول المرات الجايه هيبقى ايه؟ هقول لكم ان شاء الله بعد الريست. جماعه اللهم صل على سيدنا محمد. السؤال الجميل بقى، طب قول لي يا ابني بتحط الدرين ولا ما بتحطش؟ والله يبقى على حسب، لو كانت ازاي ده مثلا اير انفلاميشن ومش بيرفوريتد ان مفيش باس وبتاع بنفتح ونشيل الزايده ونقفل وخلاص، لكن لو زايده بيرفوريتد او في بريتونايتس او باس فلازم نحط درين. تعالى بسالك حاجه عن الدرين، الدرين بتبقى عباره عن حته درناها كاوتش كده بنحطها في الجرح تابزورب الباس بوست اوبراتيف عشان ما يعملش ابسس مكان العمليه مره ثانيه. هيسالك السؤال وات از ذا فانكشن اوف ذا درين؟ الاجابه تقول له ايه؟ از تو درين. طب بالظبط اه والله الطلبة يا لا ويا لا وعلى الشلل. قول وات ذا فانكشن اوف ذا دريم. الإجابة إيه؟ إيز تو دريم. ده بيسألك السؤال اللي بعده، وات ريموف ذا دريم؟ أيوه أنا هتكلم قبل كده. أيوه هي الدريم عليها قاعدة، يقول لك إيه؟ وات ذا فانكشن اوف ذا دريم؟ إيز تو دريم. وانت ريموف ذا دريم وانت ستوب تو دريم. العلمك دي قاعده جميله جدا، انت بتشيليها يعني ملهاش وقت. بعد يومين بعد يوم بعد ثلاثه، لا هي انت طول ما بتجيب بنسب بعد يوم اثنين ثلاثه بطلت تمشي خلاص. يعني ايه؟ بص انا مش بحبش الاكل، في جمل في الطب وانس تتقال عيد نرخي بعدها. يعني ايه؟ ذا فانكشن اوف ذا دريم از تو دريم. يعني بعد قالوا كده يو ريموف ذا دريم وانت ستوب تو دريم، يوم اثنين ثلاثه بطلت خلاص شرب. جميل. طب اسالك سؤال تاني، قول لي يا ابني، هو العيان بنعمل له الجلد بانتراكت سيلك سوتشر مش كده؟ بتفكوا له بعدين مش كده؟ يقول لك امتى فك الغرز؟ اسمع سريع حلو جدا. هتفكر له امتى؟ لا يا ابني اسالك اجي افك الغرز امتى؟ او انت بتقول له عدى عليا زي النهارده فك لك الغرز، انا قلت الاجابه. عدى عليا زي النهارده فك لك الغرز، اقول لك القاعده بقى بص بص بص، يقول لك يعني عدى عليا زي النهارده فك الغرز بعد كام يوم بقى؟ لا الاسلام يغشش، يقول لك يعني حتى نفس النهارده تشيل غرز، ايه رايك تشيل غرز بعد قد ايه؟ ما تموتش ده النهارده الاسبوع الجاي اللي بعد ما الاسلام يغشش النهارده اليومين دول السنه الجايه. ها؟ بص علم القاعده بتاعت جاسر وخلاص. اي غرز واحد خيط له سكاف في الفيس كده ويقول لك انا فك الغرز امتى؟ بص اي غرز اتفك بعد 7 ل 10 ايام ما عدا الايد 2 3 ل 5 ايام عشان ده بتجي خلصنا. يبقى اي غرز عشان ده نفس كل عمليه بقى انك تفك غرز المراره غرز في الصيف امتى؟ بص اي غرز فك بعد 7 ل 10 ايام ما عدا الهيدا ديك 3 ل 5 ايام. اهم حاجه النهارده تطلع منها يا اسلام برولز. رولز يعني ايه؟ عشان ما اقعد اسال في العمليات اللي جايه وخلاص بقى هعيد نفس الكلام. بص اسلام من واحد اسلام بقى. بص يبقى بنعمل ايه؟ 3 ل 5 ايام في الهيدا، اي حاجه 7 ل 10 ايام. طب اسالكم سؤال، طب ليه ما تسيب الغرز يعني؟ ايه اللي يحصل يا استاذ يعني؟ رد بقى الحاجات اللي مش عايزه تاني في الاوبرت. ها؟ يعني غرز خمس ايام سبتها 15 هيحصل ايه يعني؟ ها؟ بالظبط تبتدي الغرز بعد كده تبقى انفكتد وتدخل انفكشن وغير كده كوزمتك. ايه كوزمتك دي؟ بص المفروض اي سكان بيطلع لينيا صح؟ لو سبت الغرز زاد عن اللزوم تلاقي حصل حاجه اسمها ستيتش ماركس. شفتوها اكيد ناس متخيطين تلاقي الغرز عليها شروط بالعرض كده، دي معناها ان الجراح ساب الغرز زاد عن اللزوم. تلاقي حاجه اسمها ستيتش ماركس، تبتدي تعلم مكانها، تعمل بريشر نكروس على الجلد وتعلم، حاجه اسمها ستيتش ماركس، يبقى الغرز بتتشال في وقتها الصح، عشان يطلع سكان لينير وحلو. زي ما قلت يا عم سيب خمس ايام احتياطي، تدخل لك انفكشن وتسيب لك ستيتش ماركس، ماشي حضرتك؟ طب نسال سؤال جميل، جماعه اخواني الاعزاء ده بالنسبه للجامعه. طيب تعالوا بقى بقول لكم شويه اسئله للعيال المنتلي هاي بقى، يلا دي اسئله بتسال الطلبه الاوائل. يقول لك بص انا هسالك على زياده شويه اسئله لو عرفتها تبقى واد جدع. يقول لك تسمع عن بيرس سترينج سوتشر. جماعه يعني ايه كلمه بيرس سترينج؟ يعني ايه كلمه بيرس سترينج؟ حد يعرف باللغه؟ انا عارف العربي اسمها ايه؟ لكن تعال عارفين الست الغلبانه اللي بتقعد تبيع في السوق جرجير وفجر بتشيل الفلوس فين؟ في كيس كده بتشيله في صدرها. ليه؟ عشان محدش يقدر يسرقه، لان حد لو جاب ايده في صدرها يبقى ده كرايم، هيروح بقى بجريمه هتك عرض مش كده؟ غلطان. والله فبيعملوا ايه؟ تروح جايب الفلوس وحاطها في كيس صدرها كده، صعب ان الحرامي يمد ايده هنا وياخد الكيس. فبيعملوا كده الناس الغلابه فعلا، تلاقي عندها كيس قماش بالدقيقه فيه استك كده، تروح جايب الفلوس تروح شداه يروح الاستك قافله وتروح حاطاه في صدرها كده. الاستك اللي بره الكيس ده اسمه بيرس سترينج. هنروح بعيد ليه؟ البنطلون البيجام الاستك اللي متذكر فيه ده اسمه بيرس سترينج. حد معاه حاجه بيرس سترينج؟ حتى في اكياس ذهب بيرس سترينج، جلابات نظارات شنط حاجات كتير. ما حدش معاه حاجه؟ معاه حاجه بيرس سترينج؟ اي حاجه بيرس سترينج. ايوه هو ده. ده بيرس فيه فلوس وفيه حاجات اولا. بص وبرضه في واحده مع هديل، هديها هديل برضه هديها. بص اولا بص بص بص جماعه شكرا، الحاجات دي مش هترجع تاني. خلي دي معاك، ده في حاجه جوه. دي فرشة باين ايوه انا دبنا البيت جماعه ايوه هو ده البيت الدرج بص جماعه بصوا اهو ده العلبه اكتر واحد تيجي بالعادي اهو بصوا اهو كيس اهو بص اهو وجيت انا مدكك في الطرف بتاعه خيط بص لما اجي اشد الخيط ده بص دي الحركه دي اسمها بيرس سترينج اكشن دي اسمها ايه بيرس سترينج اكشن برضه ده لطيف قوي عشان كبير بص اهو برضه نفس الكلام حاجه مفتوحه اهي بص دكيت مخيط فيه كده بص لما اجي اشده بص الحركه دي اسمها بيرس سترينج اكشن اسمها ايه بيرس سترينج اكشن بتاعها دي لو عشان ما تزعلش اهو برضه اهو بص مفتوحه او ما تشده اهو بيرس سترينج اكشن عايز اي واحده منهم حد يسيبها لي تذكار عشان خاطر اقشع عليها في الدفعه اللي جايه خد بقى يا رجاله ده بتاع حديد ده بتاع ابراهيم وده بتاع خليل وده بتاع الدكتور بعد كده ده كويس يا جماعه طب تعالوا بقى ايه دي اسمها البيرس سترينج معرفش بالعربي اسمها ايه ايه اسمها إيه؟ اما تدك الخيط كده وتشد عامل قافل كده معرفش بالعربي بحسها نعم الشيخ انا عارف طبعا هتجيب لي مره جهاز واسمها مكرم مسرن في الكنكوشو هي في اللغه اسمها كده معرفش والله بالعربي يعني ايه بيرس سترينج هي اللي انا وريت لكم ده اسمه بيرس سترينج بص بقى بص يا جماعه كانوا زمان اسمعني عشان في الشقه واحد الدكتور علاء عثمان لو عشان كده انا ما قلتهاش خطوه روتين بص لو قلت له بيرس سترينج يروح شكله كلها جنبوس ولا كان مين اللي علمك القرف ده البيرس سترينج ده بتعمله في خطوه كده اسمها بيرس سترينج اكتبوا جنبها لا تقال الا اذا طلبت في خطوه اسمها بيرس سترينج اهم حاجه الكلام ده لو قلت الدكتور علاء عثمان كلمه بيرس سترينج دي ضدك ولكن ابني بطلناه من زمان ايه يا ابن القرف ده؟ ده مين اللي علمك كلام الراجل ده؟ ده ايه زعلك حاطط منه اكتبه جنبها خطوه لا تقال الا اذا طلبت الواحد تعدي يسالك ايه البيرس سترينج؟ تبقى عارف ما جاب سيرتها ما تجيبش على فهمك ايه الاول؟ بصوا لي بس جماعه على فكره احنا كنا في خمسه جراحه ضد البيرس سترينج ما بنعملش البيرس سترينج ده خالص ولو اي واحد في شافه قال لنا بنزعل منه تعالى فهمك الخطوه دي ايه ميزتها وايه عيبها كل بص لي الناس اللي ورا عشان ما تنساهاش بص يا جميل دلوقتي انت بعد ما شفت ازاي بصوا يلا يا جماعه بص بعد ما شفت ازاي ده مش بقى راجل في الصف كده في بعض الجراحين الخوافين يقول لك طب انا ازرق فرضا الرابطه اللي عايزينها دي فكت مش هينفع المرض يعمل فيك البريتونيتس في جراحين يخافوا من الحركه دي يقول لك بقى انا ازاي دي حبس المرض جوه السيكه اربطها بغرزه فرضا الرابطه دي فكت يروح العيان يطلع عند المرض في البطن يعمل له بريتونيتس فبيعمل ايه بقى؟ بينفذ الاسطام بيدفنه جوه السيكم ببيرس سترينج يعمل ايه بقى؟ طبعا حركه غبيه جدا هعلمكم بالزيت قال ايه يعني سيفتي بص ازاي ده حلو فبيجي يعمل ايه؟ يروح جايب خيط من الحكيمه بص ويمشي بالخيط ده بياخد غرز في السيكم على بعد سنتي من الزايده وادي طرفين الخيط اهو فاهمين؟ يعني لو رسمناها كده اهي بيجي يجيب خيط وياخد سيروزا ومصل سيروزا ومصل سيرو ماسك ولا ريستكشن؟ سيرو ماسك ولا بص سيروزا ومصل سيروزا ومصل سيروزا ومصل وانا طرفين الخيط اهو خد الخيط ومشي في دايره كده حوالين الزايده بعد كده يروح شايل الزايده وانا الاسطمب يروح زق الاسطمب جوه ويشد البرد يروح دافن الاسطمب يا بيجي بيعمل ايه بعد ما بيقطع يروح شايل الزايده يروح زق الاسطمب جوه ويشد البرد يروح دافنه يبقى المنظر كده بصوا المنظر كده لو انت عايز تاخدها في كاتس اهي ده البرد بعد ما تشد وانا الاسطمب الدفن يبقى دفن الاسطمب جوه السيكر قفل عليه البرد سترينج ميزتها بيقولوا ايه؟ سكند لاين ديفنس عيبها ايه؟ انت ايها الراجل النايم اللي هرد نوم الصبح بعد الرزق ما تقعدش هنا تقعد ورا ورا خلي بالك الصف الاخير عامل النوامه عندك في راجل ورا اهو بينام جاي نايم اصلا عايزك تقعد جنبه وتعمل سيمفونيه بس ما حدش يشخر وانا شغال بس هترجع ورا تنام جنب الصف الاخراني ده بعد صلاه الظهر صلاه الظهر تيجي تنام هنشتغل ساعة وشوية كده ساعتين وبعدين ساعة ربع. ها ايه رأيكم؟ ايه عيب البيرس سترينج؟ سبستراكشن عيب وهي العيب باين قوي. ليه الدكتور علاء عصام انه لا طبعا. تبقى واضحة. في الاستامب ده انفكت دي هتبان. لما بتيجي تدفنه في السيكر بيقول لك سيكر والابسس. بس عينه ايه؟ سيكل والاكس. لكن الجراح الشاطر يربط رابطه ما تفكش. فمين قال ازاي؟ اقول لك انا عن نفسي كياسر بعمل ايه؟ بص جماعه بربط ازاي ده رابط؟ حلو بص اهي الاسطمبه بربطه رابط، عايز يعني متضايق شهر ممكن مربطه. بس مش لازم بيرس رابطتين خلاص. لكن البيرس عيب ايه؟ بالعربي انت بتدفن انفكتد ستامب، لما بتدفنه بيحصل مكانه ايه؟ ابسس ليتر بول. ماشي حضرتك؟ فهمتوها يا سام؟ ايه؟ وانت ايه ده؟ مش في ستامب؟ طب خلي اسئله على الصراحه. يا عموما انت فهمت اللي انا قلته؟ دي اسئله اسمها كريشن. دي محتاج ارد عليها بعد الفطار. مرحله العظمه بقى اللي هو بيقولوا عمليه من خلاله. هي اسئله تكتب كويسه بس اكون فطر فاقدر استخدم اي الفاظ معبره. لا نوعا فهي الالفاظ دي بتفطر في رمضان. اقول لك يا راجل جماعه رجاء الاسئله دي بعد العيد جمعوها كن عيدنا كده وروقنا والواحد فطر وبديها بقى. رجاء الاسئله اللي زي ده عشان فطري بعد العيد. اثناء رمضان رغم احنا صايمين يا خلاص؟ في اي اسئله من الناس اللي هتفطر؟ جماعه الناس قال لي افطر يا ريس. بص طيب كده خلصنا ازاي ده؟ طب تعالى اقول لكم كمان سؤالين يلا للعيال بقى اللي هم بس كده بايه؟ اقسم بالله العظيم ولا دكتوراه يغلطك. ليه؟ هو الاكزام 10 اسئله تاني هتيجي قلت لك كل التكات اللي احنا شخصنا عرفنا مع الدراسه اسئله مش هينفع احترام لك سؤال. طب يقول لك قول لي انت بتعمل الكراشز على الزايده كام كراش؟ تلات. انت ما تعملهمش بموت في ايديك جابته في دعوه. انت ما تعملهمش لو الزايده سيفيرلي انفليمد وفرايبل، لانك انت لو عملت كراش ات ويل كات ثرو. تبص تلاقي الزايده بقت مزعج، يعني لازم تبقى انت ذكي. ما هي بقى الجراحه كمان في موهبه، مش لازم تلبس الكتاف في كل عيان، تعالى تلاقي الزايده ايه انفليمد وفرايبل، تيجي تروح حط عليها كوبري حاطيها على نصين، ده غير لو هي انفليمد وفرايبل، لما تيجي تتعصب بتفرس الانفكشن في البورتال فين؟ يحصل له بورتال باين يعني. فاهمين؟ طب يقول لك البيرس سترينج اوبشن ولا بيزك؟ انا يعني اديك النجود ولا باد اوبشن؟ ثبات اوبشن. بس ما تقعدش تقول كده في الدعايه، ده كل اللي بيسالك بيعملها. تقول قد ات از اباد اوبشن، هي بقى خباك في الخراب ده المعلومات عابره. قد واللي يعملها يبقى ضايع وبتعمل سيكل وورد اكسس واتس كونترا اندكيتد اند باد سيرجنز باد سيرجنز وتشاور على الراجل دو ات. والدكتور علاء عثمان بيسقط اللي يقولها. يقول لك ما انا مش الدكتور علاء عثمان فهسقط اللي بيقولها بقى. ايوه فاهمين؟ بص يا جميل، بص اسالك سؤال، البيرس سترينج اوبشن مش بيزك، انت ما تعملوش غصب عنك حتى لو انت بتحبه. لو السيكم انفليمد وفرايبل تيجي تعمل في بيرس سترينج يقطع منك. حتى بقى كلمه اللي قالها الاخر، بص بقى اللي قالها الاخ من شويه دلوقتي ازاي ده احنا قلنا بنشيلها ونربط ستامب. على فكره الاسئله اللي بقولها دي اسئله مش بيزك، اسئله بتاعت عين اوائل بقى ليه بتقولها في اللجنه بتاع الراجل المبهر بيه. ساعات تلاقي الزايده على فكره قال الزايده ايه؟ وادي السي كام اهو، بص كده كده تلاقي الزايده جنجرس كلها جنجرس. بص بقى دي هتجاوب السؤال اللي انت عايزه فاهم سؤالك طبعا. الزايده كلها جنجرس، جيت انت لما شلتها ما لقيتش ستامب تربط عليه. ساعات ازاي احنا بنشيلها فاهمين بنربط كده ونشيل فاهمين بسيب ستامب صغير اربط عليه. طب ساعات تلاقي مفيش حاجه تربط عليه، ازاي ده كانت كلها غرغرير لما شلتها لقيت سيكل وول ديفكت، لقيت ديفكت في السيكم. تعمل ايه؟ بعمل له كلوجر ان تو لايرز، كلوجر ان تو لايرز، بجيب خيط واقفل السيكم ان تو لايرز، بنقفله كلوجر ان تو لايرز، كلوجر ان تو لايرز. نيجي بقى وده بص بقى اخر سؤال كده اقسم بالله العظيم ثلاثه ما فوتت هفمه في الزايده ممكن تتسال ما قلناهاش. السؤال بقى الجميل والاخير يقول لك طب يا ابني ده سؤال بنساله للناس الفيري فيري توب كلاس. تقول له طب لو كانت الزايده لوك اديرا ريترو سيكل هاو تو ريموف ات. يعني ايه بقى؟ ساعات كتير قوي الساعه 4 الفجر الاقي نايم صحاني. طبعا ان هو بيعرفوا يعملوا ازاي ده صواريخ، تلاقي النايم مخلص يا بتاع 500 زايد. انا فاكر ايام ما كنا عيال نواب صغيرين كان ساعات بيجي لنا في الدمرداش في اليوم الواحد 20 زايده، 20 زايده بردي. شوف اكتر عمليه بتعملها في الجراحه، فاهمين قصدك؟ فالواحد بيخلص نيابته عقر كون عامل له بتاع 500 زايده، ايه دخلت عليها بقى؟ ساعتين لغايه النهارده ساعات نايم سينيور مساء الخير يا دكتور ياسر تعالى الحق مش عارف اشيل ازاي، يكون ايه اللي حصل؟ الواد نايم زي ده بقى 3 سنين بيعمل سواد مش عارف يشيل ازاي ده ازاي؟ ازاي ده خلي بالك ساعات بتبقى 60 كلب ازاي بقى؟ ساعات تعرف تفتح ما تعرفش تجيب ازاي ده اصلا، تلاقي السيكا اهو حلو وازاي ده طالعه بنت الكلب كده بص بص كده ولون وادرت وريترو سيكا لازقه وراه مش بقى اول ما تقطع المنطوره معاك وتروح شايلها لا ده ساعات يزداد يبقى لازقه ورا سبسيره تحت السيروزا وادهرا وطويله فاهمين وساعتها لعلمك بتلاقي البلاد سبلاي بتاعها بيجي لها مفيش ابنديكور ارتري بتلاقي جالها دايركت فيسلز كده عماله تغذي بيجي الواد النايم يا دوب شايف البيت وبقيتها ورا فهو بيخاف وهو يقعد يدعبس ورا يعور السيكه وتبقى ليلته سودا ساعتها هتفصله نقول له ايه عندنا في الجامعه في رولز يو هاف تو ستوب انت الاكبر منك بقى ايوه انت مش شغال في بيتكم فلقيت تديك اكبر منك مين اللي قال يا رب تصحى رئيس اسم النوم دي عندنا قواعد رئيس اسم النوم الساعه 5 الفجر ينقذك لكن انت من دماغك عمال تعافر وعمال تعمل وعورت السيكا ولسه على الكوليكتر وقلبت الدنيا هيطلع ايه اللي خلفوك هنا تعمل مش عيب ابدا يا دكتور ياسر مش عارف اشيل زيت عليه صح انا متضايق منك انك ساعدنا 4 فجر لكن مين اللي قال انت مظبوط عارف بقى لو انا سبته يعملها بعدها قدام رئيس اسم انا اللي غلطان انا عايز النايب يقول لك ايه كلمت الدكتور ياسر مالك قانوني بقى رئيس الاسم لو عايز يحاسب حد يحاسبني انا يقول ياسر انا مش كلمك ما رحتوليش ليه يبقى انت اللي تشيل الليله المسؤوليه عليك انت مش على الواد النايب اللي عور السيكا طب ده يعمل ايه بقى بص جه الواد النايب ناداني ورحت له بصيت لقيت لك السيده لازقه ورا السيكا انسى انها تتجاب طب هنعمل ايه بقى بنشيلها ازاي بتكنيك جميل قوي هيعجبكم اسمه ودي اخر جمله في الزايده ريترو جريد بيس ميل ابندسكتومي بعمل حاجه اسمها ايه ريترو جريد بيس ميل بيس ميل يعني حته حته بص بنعملها ازاي بص بص بص بادي اول خطوه اروح عامل كراشنج للزايده واقطع البيز على طول اول خطوه فاهمين واروح ماسك الزايده واسلكها من ورا السيكا حته حته كل ما قابل ارتر اربطه واقطعه اربطه واقطعه واربطه واقطعه واسلك اسلك لغايه ما تطلع معايا بمشي من البيز للتب فجسمها ريترو جريد بمشي اسمها ايه؟ ريترو جريد ابندسكتومي اسمها ايه؟ ريترو جريد بيسميل ابندسكتومي اوكي تنتهي ازاي ده تماما اخواني الاعزاء دي بقى النقطه اللي قبل الاخيره ايه البوست اوبرتيف تريتمنت بتاع ازاي ده؟ يعني انت بتعالج ازاي بعد عمليه؟ بوست اوبرتيف تريتمنت زي اي ابدومينال سيرجري بقى هنقولها مره مش عارف العيان بعد اي ابدومينال سيرجري ناثينج بير ماوس ان بي او ناثينج بير اوس ليه يا ريس؟ يعني ما ياكلش عشان ما عندهم باراليتيك ايليس الهاندل الانتستين بيعمل ريفلكس باراليتيك ايليس حتى لو رحت زرت واحده قريبتك عامله ازاي ده؟ ساعات ما تتمشى كده كانت تتمشى تقول لك اصل الدكتور ياسر قال لي بس هو عمال يدعي الدكتور ياسر فقال لي لازم تتمشي عشان مصارينك تتحرك فتعدي ريح فتطلعك تروح فهمت قصدك؟ يبقى ازاي ده؟ لازم قلنا عليها تتمشي ليه؟ بيحصل ريفلكس باراليتيك ايليس من لعب في المصارين على فكره عندما نمت في السيل الياس بتزيد اكتر فاقول لها بص يا انسه لازم تتمشي يعني لو نمت في السيل ممكن يجيلك جلطه في رجلك دي في دي رقم اثنين مصيرك مش هتتحرك فعشان تروحي لازم مصيرك تشتغل وتعدي ريح ونسمع بطنك بالسماعه وناكلك ونشربك ونقول لك روح تقول لك ده الدكتور ياسر قال لي تمشي عشان ما يجيليش جلطه في رجليا وعشان كمان مصيرك تشتغل يبقى العيان يمشي ان بي او ياخد انترافينس فلويد مين في خمسه بي هنا؟ خمسه بي عارفين بتوع حلم غرب؟ دكتور حلم غرب يعني راجل نايس ولذيذ قوي في الامتحان وناس طيبين دكتور حلم غرب يقول لك ايه؟ اما تقول له العيان بقى ناثينج بير ماوس بياخد اي بي فلويدز يقول لك هو الوحيد اللي بيسال السؤال ده يقول لك اي بي فلويدز ايه؟ وتدي له قد ايه؟ بيغلس عليك بيسالك في الانترافينس فلويدز يا رب من الاخر عارفهم ولا لا؟ اقول لكم عشان لما يقولها وبيتظلم انكم عارفينها بص اي في عيان بوست اوبرتيف اللي مش هياكل ولا يشرب بياخد العيان اسمه دكتور حلمي بيسال السؤال ده. فدكتور حلمي بيحب يسال في اوبرتيف كتير قوي. بص بص تقول له ايه؟ 500 جلوكوز كل 6، 500 رينجر كل 8، 500 ملح كل 24. حفظتوها؟ تاني انت عديت ازازه المحلول نص لتر. عندنا تالت محل بنستخدمه جلوكوز 5%، حاجه اسمها رينجر، حاجه اسمها صلايد والملح. بص بندي العيان بعد العمليه ايه؟ ازازه جلوكوز كل 6، يبقى كام ازازه في اليوم؟ ترد عليا 4. ازازه رينجر كل 8، يبقى كام ازازه؟ 3. ازازه ملح كل 24، يبقى في اليوم بياخد كام ازازه؟ 8 ازايز. مش انا غلطان؟ يا بص جلوكوز كل 6، رينجر كل 8، ملح كل 24. دكتور حلمي برضه بيحب يسالك السؤال الثاني. بص هو ثلاث اسئله بتوع المعروفين دكتور حلمي بيدي عليهم فول مارك في الزايد. يقول لك تدي فلويد سيرب ايه؟ تقول له كذا. يقول لك طب تفك الغرز اللي انت قلتها بقى؟ 7 ل 10 ايام. طب انت تشيل الدردقه لو حاطط دردقه؟ وانت مش دكتور دريم. بس بيدي فول مارك عليهم. طب نسال سؤال، بعد العمليه العيال اللي عنده وجع ندي له انالجيزيك ايه؟ بتبقى ناركوتيك انالجيزيكس بوست اوبرتيف ندي بيسيدين او مورفيا. فاهمين؟ طب انت تشرب العيال؟ قلت لها في النص جنبه. ها؟ بعد ما الإيلياس تروح، إزاي تعرف الإيلياس راحت؟ العيان يعدي ليه واسمع بطنه بالسماعة، بس يا عم، أي سؤال؟ آخر معلومة في حصتنا وبعدين نصلي الظهر ونكمل، جماعة افتكروا اللي اديتكم مفيش عملية هتاخد وقت زي دي. إزاي ده يعني أعجبكم ده؟ فهمتوها؟ تمام؟ جماعة خلي بالكم المرة الجاية هش عملية سيروديك، المرة اللي بعديها كوليسترول، هتلاقي المنهج سرسب. رجاء اعمل ايه بقى؟ امسك الكتاب ده من الاول خلصه حته حته. ايه اللي اعمله؟ هتلاقي 3 4 صفر. هتعمل لود. خلاص؟ فيري جود. جماعه وعلى فكره المره الجايه انا النهارده قلت عمليه. الحصه الجايه هقول سبليمنتوم وسيروديكتوم. ليه؟ سبليمنتوم بتاخد ربع ساعه والسيروديكتوم بتاخد نص ساعه، يبقى ساعه الا ربع عمليتين. خلاص؟ جماعه طب نيجي بقى لاخر معلومه نقفل بقى الحديث الا وهي كومبليكيشنز. ايه الكومبليكيشن بتاع الابندكسكتومي؟ بص اي عمليه كائنة ما كانت الكومبليكيشن اوبراتيف او بوست اوبراتيف والاوبراتيف انجري وهيموريج. جماعه يبقى اي عمليه هسالك بيبقى لها قاعده. ايه الكومبليكيشن بتاع الاوبراتيف وبوست اوبراتيف الاوبراتيف انجري وهيموريج؟ ايه اللي ممكن نعوره اثناء العمليه؟ اعور السيكر، اعور الاليوم، اعور الاليوم بوينا نيرف الانسيجن، مش كده؟ طيب السؤال اللي بعد هيموريج ممكن يحصل. قولوا لي هيموريج ان ريليشن تو اوبريشن، تعرفوا كم نوع من هيموريج؟ 3 برايمري ورياكشنري وسكندري. يعني قولوا لهم برايمري يعني ديورنج اوبريشن، سكندري رياكشنري يعني بعد 24 ساعه من العمليه دو تو سليب ليجتشرز، سكندري يعني بعد اسبوع من العمليه due to secondary infection. جماعه ساعات بيحصل برايمر هيموريج وي هاف تو كنترول ات. نيجي بقى على البوست اوبراتيف. ايه البوست اوبراتيف؟ بوست اوبراتيف كومبليكيشن ازاي ده؟ الموست كومن حاجتين ووند انفكشن وباراليتيك ايليس. ووند انفكشن باراليتيك ايليس. فاكرين في سؤال ام اس كيو؟ ام اس كيو كان في سؤال على الحته دي. في الكتاب بتاعكم بتاع ام اس كيو اللي انتوا دخلتوا بيه الامتحان الموست كومبليكيشن ابندسيكتوم كان مختار باراليتيك ايليس. ها؟ ايوه كان حاطط ايه؟ كان حاطط باريتيك ايليس وحاجات تاني بس مش حاطط لهم ديفكت. شوف الصياعه اللي هم اتنين فيري كومن، يعني دول اهم اتنين بيحصلوا. ليه؟ ان ازاي ده بوتنشال سيبتيك اوبريشن. اكتر اتنين كومبليكيشن يحصلوا هي ايليس ووند انفكشن. ايليس ووند انفكشن. طب لو خيرتك بين الاتنين ويتش از مور كومن، ايليس ولا ووند انفكشن؟ ايليس ولا ووند انفكشن؟ الاجابه ايليس. ليه؟ ان اي هاند للانتستر بيعمل لها شلل، لكن مش شرط تبقى ازاي ده؟ سيبتك يعني ساعات تبقى كتار، فاهمين؟ لكن اهم اثنين كومبليكيشن ازاي ده موست كومن باراليتيك ايلياس اند ووند انفكشن. ليس كومن كومبليكيشن بورتال بايميا بيرفكت ابسس. ها؟ قول لي بقى اسالك سؤال شكلك كده مركز معايا. واحد جاله بعد الزايده صديد جمع في البلفس، ازاي تعرف بيرفكت ابسس؟ ازاي تعرف بيلفيك ابسس؟ عيان وانت بتمر عليه بعد العمليه جاله باس كوليكشن في البلفز، ايه لما العيان تقوله تعرف ان عنده؟ ماشي هيك فيفر وبتاع، بقول بيلفيك ابسس. بالظبط. ده يعني يشتكي من ايه؟ يا ده عبيط. بص بص هو البلفز بتاعك عباره عن ايه؟ انا عايزك تفهم بس، عباره عن ايه؟ بلادر وريكتم ورا والصديق ده يبقى بالبيرفكت ابسنت بريزنت باي ترياد جنرالي فاهم بلادر اريتيتف سيمبتومز ريكتال اريتيتف سيمبتومز. فالعيان بعد العمليه عنده تينيسمس ديسكيزيا ودياريا وديسيوريا وسخن وهيبتك فيبر فخلاص خلصت بلادر سيمبتومز ريكتال سيمبتومز مع سخونيه. العيان بعد زايد حراره 40 العيان عنده حرقان في البول وعنده تعنيه واسهال. انت بتخرج ما باين ايه؟ راجل يا باشا التعنيه مع اسهال مع حرقان في البول. ايه يا مس العيان حرارته كام؟ قلت له حرارته 40 يا باشا. اوبا فهمت قصدي ازاي؟ خلاص واضحه جدا عنده ايه؟ بيلفيك ابسس. ماشي حضرات ساعات بيحصل والعياذ بالله في كالفيستولا وده كومبليكيشن من فضلك ما حصلش معايا لكن كومبليكيشن قذر جدا والعيان خلي بالك لن يغفرها لك في البرايفت ان الجرح يجيب براز يكون اسامه محمود يكون يعني عيان بص اقول لكم اسمعوا بس بتحصل ازاي والعياذ بالله انا ما حصلش معايا تاني عيان بعد عملت يا باشا انا كويس قوي بس مش عارف ليه الجرح ريحته وحشه الجرح ريحته وحشه وشوف الغياب كده طلعه ده براز طبعا البراز احنا بنعرفه احنا جراحين براز براز ده عرفت ريحته احنا جراحين جي اي تي ها براز ده بالنسبه لنا زي السي اس اف بتوع النيورو كده ده ما تقفلش في الطب عامة، أي فيستولا ما تخافيش منها بس الفيستولا سيرتيفيكيشن ايه سيرتيفيكيشن لو ما نكتبش عمرها ما تكتب او سبيسيفيك انفكشن زي تي بي او اكتيرنال جوز او بتاع او في ديستال اوبستراكشن او اندرلاين فور البطن او في ابسس كافيتي او العيان ديبليتيتد او الفيس لونج ستاندنج وبقى تي بي سي لايز. لو ما عندكش حاجه من دول ما تخافش من ده. اقولها تاني يبقى وات ار ذا كوزز اوف نان كولوجن اوف فيس. اي فيس تقول لك ايه؟ بص قاعد عليك اخوكيات وتحلف ودك تقول ايه بقى؟ اني فيستولا والكلوز سبونتينيوس اكسبت. تجي بقى السؤال بس يقول لك ايه؟ كوزز اوف بيرزيستنس اوف فيستولا اور اساينس انكلود وان اوف ذا فولوينج او جروت اول ذا فولوينج اكسبت او وات ايفر. بص الفيستولا امتى ما تقفلش؟ لو كانت مالينا او سبيسيفيك انفكشن او في ديستال اوبستراكشن او اي بي سي دلايز او فيها فولين بادي او اندرلاين ابسس كافيتي او العين ديبليتيتد وبقت جنرال كونديشن ما فيش تهيلي. هيلي محتاج صح محتاج واحد قدر على الهيلي فاهمين قال ده. عشان كده ابراهيم العلاج ايه؟ تبقى غالبا حاجه بسيطه ان شاء الله ما لم تكون بقى في حاجه اندرلاين. لكن مفيش حاجه اندرلاين ولا حاجه خالص راسل بين ماوس. بص بص اي جي ار اي فيش تاب كلمتين. بص اقول لك حتى تكون جاهز ان بي او زائد تي بي ان خير ابراهيم ده علاج ايه؟ اي فيستا فيك الفيستا طالما بصوا لك ايه؟ بص بص اعلمك من غير ما نرغي اكسكلود الاسباب اللي قلناها طالما اكسكلودد ست حروف ان بي او تي بي ان بلا كروس بلا بتاع. يبقى ايه؟ سلام لو انت في الشفا وتقول له كده يقول لك اعلان الفيك الفيستا قول له وي هاف تو اكسكلود كوز اوف نان كلوجر افتر ذات تو بي ا سيمبل كونديشن ناثينج بالماوس اند تي بي ان. هو دي جاب الدكتوراه. اي سؤال؟ دي كوريست صلوا الظهر كم ساعه غدوا ها ودي ده ارجع تسال بنت قال السؤال تقول لي سؤال لي بس حاجه بنعملها مش اسئله سيرياليست. تقول لي افترض انا فتحت عيان عنده بالفريد ابنديكس ويعني ضربت لحمه ومشخصات بالفريد ابنديكس ورحت جاي فاتح جريد ايلاند ففتحت الفرجمنت او البرفوريشن الشجره الطيبه تفتح شويه من هنا فلازم افتح برامج اعمل ايه؟ اعمل سفره كده. ده سؤال حلو. فاهمين تعمل ايه بقى؟ لان ممكن تقابلنا قابلنا ساعات شخص زياده في البرفوريت بتاعه وبعدين دي تلاقي برفوريت تعمل ايه؟ بتروح فاتح برامج عادي جدا فاهمين؟ وتخلي بتاعت السؤال ده للدرين. قال يعني قرطين يعني. تمام قصدي ازاي؟ انا فاتح كريت ايرون صغير كده واروح لا لا لا تمام حتى كان مع الاساتذه لما كنت بنقرا في الحوار ما كنتش بتخلط يقول لي ايه ده انت فاتح كريت ايرون من الاول ولا ايه؟ يعني بعد كده معايا مش مسكت بالفريد ابدا قول لها يا باشا انا من الاول اتفرجت على بالفريد ابدا وفاتح عماره 100 لازم الدردقه عادي الدردقه قول لي اصل حط الدردقه عند كريت ايرون شكلك كده كنت فاتح كريت ايرون ما حصلش يا باشا. ايوه طب نعمل الحركه دي بقى اروح عشان اطلع غلطتي واروح فاتح باراميديا واروح مطلع الجردقه بالجنب الصغير بتاع الجيب ده ممكن تحصل حاجه كتير الصراحه يعني. ايوه جماعه انا سبت استمتعتوا بالاوبريتيف والنهارده اديتكم حصه كامله على الابندكس مش حد حاجه حصه ثانيه تاني رجاء بقى تذاكروها رجاء وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.